السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. فاسكولار ويوم الثلاث فاسكولار، معنى نعمل الفاريكوز، المرة الجاية سكيمي. الفاريكوز طبعا شرحناه نظري، ولكن في ناس حد ما تقراش مع النظري واللي حاضر نظري الله يرحمه، محدش فاكر النظري. ها فاكر نظري الفاريكوز؟ ها فاكر؟ ها اديله سؤال يا عم، سؤال غير اللهجة تاني. ها بصوا، عشان نفهم الفاريكوز هعمل لكم الاول بتاع ربع ساعه كده مقدمه عن نظري الفاريكوز. يعني ايه الحاله بتاعتك؟ ما ينفعش تدي شيء فاريكوز لواحد مش عارف نظري الفاريكوز. مش نظري كله بصراحه، تريد ملوش لازمه كتير. اتكلم على يعني هقول لكم البوينتس المهمه في النظر، او لسه لازم تشرح لو ده هتكلم شويه نظر. البوينتس المهمه في النظر لازم الطالب يبقى عارفها عشان يفهم حتى من غير ما يفهم شيء. عايزين نعرف ايه عن نظر الفاريكوز سريعا كده في 10 دقائق. طبعا النظر خد 2 ونص، انا عايزين نقول 10 مينتس السي شارب قبل ما اخش في الشيء. لازم ما ينفعش تفهم فاريكوز ما تعرفش ايه الاناتومي اوف ذا فينس نيرف فروم ذا لور، الاناتومي اوف ذا فينس نيرف. رقم اثنين، ايه الديفينيشن اوف فاريكوز فيتس؟ بعد كده عايزين نعرف ايه الايديولوجي اوف فاريكوز فيتس، ثم ايه الكوميونيكيشن اوف فاريكوز فيتس، ثم ايه الكلينيكال بيكتشر. اي كلينيكال بيكتشر قصدي ايه؟ اي شيء هو ده بقى الشيء. احنا عايزين نعرف النقط دي عشان نفهم ايه بقى الانفستيجيشن وتريتمنت. دي ما تبقاش في بطن الحاجه. هنا هي خمس نقط جمع حضرتك. تعالوا بقى اتفقت معاكم طبعا، احنا خدناه في النظري، خد معاكم النظري فايف اوت ساعتين ونص بالظبط. ساعتين ونص فايف اوت، عايز تختصر الفايف اوت الى 10 مينتس اور 10 مينتس ماكس. بصين بقى كده، قلت لحضراتكم عشان تفهم الفاريكوز كويس لازم عارف فكرك عن الفينس ريزيرف فروم ذا لور. دي كده طبعا حاطط فيها اللور نيرف في الليف تو، ده الليف تو في جينيتاليا، ده الموبايل اللي جابك عندي بس ورايا انا وريت رسمه في الورق وصور. هي رسمه فيها الاثنين دي واحده وصور، مش عايز حد يكون يخرج بقى كتير. ماشي، ده الموبايل اللي جابك. هل ده كتاب تاني؟ ها رقم ده الموبايل اللي جابك ماسك من الانفيسمنت سباين الى الجبل تشوبك، ماسك من الانفيسمنت سباين الى الجبل تشوبك. دي جينيتاليا، دي كده دي فاشيا، ده الفاشيا لاتر بتاعت اللور، ده النيجل مانيوس، ده اللاتر مانيوس، دي الباتيلا، ده اللي دي السمانه، ده الصعب. ربنا سبحانه وتعالى لما ادى اللور ريم الديتس بتاعتها، ربنا ادى اللور ريم ثلاثه سيستمز فور اتس فينس دريفتش، دي فينس سوبرفيشال فينس اند كوميونيكيتنج فينس. دي فيز تحت الديفاش، سوبرفيشال فيز بره الديفاش، كوميونيكيتورز فيز. دي فيز بتبتدي باي يونيون اوف ماسكولار فيز ان ذا ليج. في حاجه اسمها الماسكولار فيز السوديس ماسل في السمانه، تتحد تعمل ثلاثه ليج فيز. ثلاثه ليج فيز هم تير تيبيا، تير تيبيا كيرونيال. ذيز فيز ويل يونايت فورم ويز ذا بوبليتيان. البوبليتيان فين ده بيتكون عند اللور بوردر بتاع مصر اسمها البوبليتياس مصر. بيتكون هنا في الحته دي اسمه البوبليتيان فين. بعد كده البوبليتيان فين بيبقى اسمه فيمورال بعد ما يعدي من خرم اسمه فورامين ادكتور ماجنس. بعد ما يعدي منه يغير اسمه الى فيمورال، ويفضل اسمه فيمورال لغايه الجوينت ليجمنت. بعد ما يعدي من تحت الجوينت ليجمنت ويخش البلبس يغير اسمه الى اكسترنال ويتحد مع الانترنال ايليك يعمل كومات ايليك والاثنين كومات ايليك يعملوا كتير جدا. مش عايزين نرجع كتير. ماسكولار بيس ليك بيس وبليتيال بير فيمورال بين ايليك بيس. تاني ها في ده لا عسر ها ماسكولار بيس ليك بيس وبليتيال بير and this is the femoral bone. طيب وبعد كده الايليك دي اسمها ديب سيستم اوف بيس. Muscular veins, right? Leg veins, anterior teeth, posterior teeth, anterior nail, and popliteal, and then femoral. The valley of popliteal, we call on the lower border of popliteal muscle. We are there on the foramen end and adductor magnus. Superficial veins, we are women who are near deep. Then we are Muhammad al-Fagin, superficial veins. The beginning of the dorsal of the foot, the hack is about dorsal venous arch. The medial side of dorsal venous arch, we are like long side. يمشي على الميديال سيد اوف ذا فوت يمشي قدام الميديال مالوس جاي ده طالع على الانف الميديال اسبكت اوف ذا ليج اند سايد طبعا ده اسمه الجليد او اللونج سافنس العظيم. هذا اللونج سافنس بعد كده بيروح خارج فشلاتة خرم مشهور جدا اسمه السافنس اوبن بتخربها كده عند حته اسمها السافنس اوبن اللي موجوده 3.5 سنتيمتر بلوغ الدلاتر تو ذا بيوبل فاستاكيلاس اوبن يخرمها وداخل في الفيمورال فين اد سافينو فيمورال جامبي فروم ذا لاترال سايد اوف دورسال فينس ار كام ذا شورت سافينس وتشي باس فروم ذا لاترال سايد اوف ذا فوت وبعدين يمشي ورا اللاترال مانيوس يفضل ماشي ماشي ماشي لغايه ما يخش في الكوبليتير فين at the saphenocochlear junction. خش في البوبليتير بين at the saphenocochlear junction. And so, superficial veins are two. Long saphenous, short saphenous. Long saphenous, we خش في saphenofemoral junction. Short saphenous, في saphenocochlear. But what are much happy? All the deep veins, superficial veins. Deep veins, muscular veins, big veins, ليتيال فين فيمورال فين ايه ليبيا بعد كده السوبرفيشال فين لونج سافينس شورت سافينس ايه الاختراع في كده اللونج سافينس قبل ما بيبي في السفر فيمورال جنكشن بياخد ثلاثه فيموس تريبيوتريز دريننج اللور ابدومن والجينيتاليا سوبرفيشال اكسترنال بيوتندر سوبرفيشال ايليجاستري سوبرفيشال سيركمفيكس ايليا سوبرفيشال اكسترنال بيوتندر سوبرفيشال ايليجاستري سوبرفيشال سيركمفيكس ديليا سوبرفيشال اكسترنال بيودندم ناحيه جينيتاليا كده كنا كلمه بيودندم في اللاتين جينيتالز سوبرفيشال ايلي جاستريك ناحيه الجاستريا سوبرفيشال سيركمفيكس ديليا عشان بيلف سيركمفيكس يعني بيلف ناحيه ايلي اكسباير There is a number of ways the third system communicating superficial and deep veins. قلت منهم اثنين لغايه دلوقتي. قلت السفن وفيمورال على السفن المبريكيه. فينا ابطني برفوريتور او كومينيكيتور. بيلوني برفوريتور او كومينيكيتور. والهيكي برفوريتور بيبقوا موجودين ثلاثه ميديال واحد لك. خلي بالك بيسموه كومينيكيتور انه بيكومينيكيت سوبرفيشال دي. وبيسموه برفوريتور عشان بيبرفوريت دي فاشل. خلي بالك حديثا بيشتغل اللفظين ايكويفالنت. وده كومينيكيتور هو هو برفوريتور. ولكن في الحسس النظري سأل سؤال في بعض الاساتذه بيسالوا يقول لك في فرق بين كلمه بيرفوريتور وكومينيكيتور. موضوعنا النهارده خلي الموضوع ده بعدين ولكن احنا يعني مبدئيا كلمه كومينيكيتور هو لفظ يطلق على غير بيوصل سوبرفيشال على ديفيت. وكلمه بيرفوريتور لانه بيخرج الديب فاشن. دي فايت ديفرنس بينهم طبعا مش هقدر اقول دلوقتي والا احول حصه الى ديسكشن. لان النهارده عايز احكي كلينيكي بينما بعمل لكم حصه ديسكشن نقول فيها اللي انتوا عايزينه. ولكن اللي انا عايز اقوله ان في ثلاثه سيستمز فور ذا فينس درينج عندي بي فينز عندي سوبرفيشال فينز كومينيكيتنج فينز او بيرفوريتنج فينز البي فينز ماسكولار فينز ديك فينز اوبليتال فين فيمورال فين انا بالنسبه للسوبرفيشال فينز هما الجريد سافينس والشورت سافينس جريد سافينس فين بيديه مثلا الريتوفاجر، وقبل ما بيديه بياخد 3 تريبيوتريز سوبرفيشال اكسترنال بيدين ده تي بي جاستريك سيركمفرنس تي اي. طبعا الشورت الناس بيديه في السفر الريتوفاجر في نمبر اوف بيتش كوميونيكيتد بوز يستخدموا في الورال يستخدموا في الكيان ابوف دي بريفوريتور في دي بريفوريتور هاي دي بريفوريتور موجودين 3 ميديا واحد لك الثلاثة الميديا الموجودين فوق الميديا الملمس 2 4 6 انش بيطلع من الاثنين انش ده اولاني اثنين تلاقي الثاني كمان اثنين تلاقي الثاني وده طبعا اللاترال اكتيف بريفوريتور. قلنا ان كل بير من السوبرفيشال بيرز بيبقى ماشي جنبه نيرف بيحرزه زي بادي جارد، وده ده ماشي جنبه نيرف اسمه السفنكس نيرف، ده ماشي جنبه نيرف اسمه شورا نيرف، بارك الله فيك، ده ماشي جنبه السفنكس نيرف، وده ماشي جنبه الشورا نيرف، that's why during operation when you are removing these veins we can injure these nerves we can injure so we have to protect them so not to injure وقال الاعداء ده كان كده ملخص سريع للاناتومي بتاع الفيز بتاع اللور ليمب. كان ده زمان قعدنا ساعه قلت لكم كده بسرعه وببساطه وبدون عقد. طبعا في نمبر ميني ميني ميني ان ليمب فيرز برضه، لكن ده الموست فيكسد اناتومي، ده اللي يهمنا جدا انك تبقى عارفه اقل من كده للبحث. لكن الاناتومي بتاع الفيز فاريبل جدا. ها انت الكلام ده اللي انا قلته ده كلام هاكس، ها ده عشان نشرح ونعلم الطلبه، لكن انترا اوبرتيف اناتومي ده لايبل فاريشن انوماليز غريبه بالشكل عمرها ما تلاقي كل حاجات زي الثاني. بيز ار لايك تريت سو انوماليز ار فيري هاي. يعني في طبعا انا قلت لكم كوميونيكيتورز دول موست فيموس، في كوميونيكيتورز ثانيه كتير، في مثلا كوميونيكيتور هنا اسمه كوميونيكيتور اوف ذا ميدل اوف ذا سايت او كوميونيكيتور او بيرفوريتور او ذا ميدل اوف سايت او بيسموه ساعات بيرفوريتور اوف سب سارتوريا كمان. ها في تريبيوتر داخل هنا تاني اسمه دين اكستندر ميدل، في فين داخل كده اسمه سوبرا باتيلر فين، في فين داخل كده اسمه انتيرو لاترال فيمورال فين، واحد داخل كده اسمه بوستر ميكر، في انتيرو ارش فين وستير ارش فين، فين ليوناردو دافنشي يبقى جاي في السمانه كده وداخل في الجريد سفنس اسمه فين ليوناردو دافنشي وهكذا. ما يهمناش النهارده دول فاهمين في النظر اللي لقينا فيهم براحتنا، لكن انا اللي يهمني النهارده ايوه النهارده معانا كلينيكال مش مهم عشان النهارده اضطر معانا سوبرفيشال وديب كوميونيكيشن فاهم، مش عايز اكتر من كده عشان ما احددش سوبرفيشال بيت دي سامبل شورت دي بيت ماخدر بيت دي بيت دي بيت اند بيت اند سيمبل. بعد كده في كوميونيكيشن زي سفر فيمورال زي سفر كبير اضرب دول اسينشال في الشيء. روح بقى نتبرمج عليه السنة مودنتال اديله لك ميديا سوبرا باتيلا اديله ارش فين اديله ارش فين بينه في الضغط ده مش عارف ايه. طبعا في اسئلات مليان بلاوي ده، ولكن انا بتكلم النهارده عن ستيك تو اسينشال نولج تو نولج كلينك فهمت قصدك؟ المعلومة التانية اللي احب اقولها يا اخواني يعني ايه كلمة سفنس؟ ها؟ قلنا الكلمة الجريد سفنس، شورت سفنس، سفنس هي كلمة أصل عربي، معنى سفنس معنى صافي الواضح، الواضح كلينيكال بيسموه المريض الصافي. These veins are supplied by باقي الأرض زحمة كويس. ها؟ These veins are supplied by bags to keep blood flow from superficial to deep and from below up. يعني هنا بلاد فلو في البيت دي ماشي في السوبرفيشن تجيبه من تحت لفوق عشان ربنا يرضى الناس سبحانه وتعالى حافظ البيت دي باب سواء في السوبرفيشن او في الديب او في الكوميونيكيت ربنا يرضى الاتجاه ده يمشي في السوبرفيشن على الديب وبلو اب عشان لون النهار تمام. واحتلال هذا هو ده الديب باثولوجي زي جوز ليه هي باد ديسفانكشن فتؤدي الى فلاكس اوف بلاد بتدير على السوبرفيشن ماشي البيت غيرين بتعمل كوارث. امين ربنا سبحانه وتعالى حط ايه؟ باب يعني ايه؟ بيوند دايركشن حاجه ماشيه من سوبرفيشن ديب وبلو اب. اذا اختل هذا الكلام بدا الدم يتغطى من الديب للسوبرفيشن يمطه يعمل ايه؟ فاليداتيشن. والدم بيمشي ازاي؟ من الاتريوم للفنتر كده مش فاكر كده البطن اقسام. طب لو مايكرا فان بار ومايكرا ديجير الدم اثناء السيستول حرك من الفنتر كده الاتريوم يعمل ايه؟ بين يعني احتمل السوبرفيشال بين زي ايه دريل ودي بين زي فينتر كده كوميونيكيت بودر مانجرال باك فالبار كيرتراكس بلاد بيفيد السوبرفيشال واسع بين تديله ايه دوايين. ايه يا سؤال الجميل يعني ايه دوايين؟ يعني بايليت الكيميكيت الكونترازين ادي تاني عنوان خد فيه الديفينيشن لو كنت عايز اشرح النظري خد هنا في الحس العام الخاص يا جماعه يعني دايليتد انجيت الكوشن جينز. السؤال اللي بعده طب ليه الناس بيجي لها دوالي؟ سببين الناس بيجي لها دوالي يا الاتيولوجي بيجي لها دوالي لسببين يا برايمري يا سكندري ان شاء الله. برايمري ده الكومن بيجي لك بيتعامل برايمري فاريكول جينز العيان بيجي لك رايز يبقى عنده بري ديسبوزنج فاكتور كونجينيتال ويكنس في الفينس اند زير بايت ثم موجود من بطن امه عنده كونجينيتال ميزنكايمال ويكنس والكونكتيف تيشو اللي في الوول بتاع الفينس والفانس بتاعتها ضعيف بعد كده يجي له بريسيبيتيتد فاكتور زي البرولوكين ستاتي يقف كتير يبتدي يحصل ستاجنيشن دايلاتيشن الفالف ما يقفلش يبتدي يحصل فلاكس بلاد من دي مع السوبرفيشال اللي يجي له الدوائر بتري ديسبوز الفاكتور كونجنتال ويكنس البين زير باكس بقى بيس البين الفاكتور زي بروبلم ستاب ساعات تبقى الويكنس ده ريس ايزوليتد ويكنس في البين اوف ذا لوور ليف لايون الدوائر في النير وساعات تبقى بار من جنرالايز من كايمان ويكنس اللي يجي له بقى فاريكوز فينز وفاريكوسير وبايرز وهيرنيا فاهمين قصدي ازاي؟ الخ الخ طيب نيجي بقى على السكندري، سكندري يعني ايه؟ سكندري تو اكوز يعني هنا نو اندرلاين اورجانيك كوز هو بس موجود عند بعض في الاولاده وفي الفات في الفات بتاعتنا لكن ده بقى سكندري يعني زيريس سيرتر ديزيز هو اللي عمل له الدواء زي اشهر ايه؟ في تي زي مثلا بلفيك تيومرز زي بريجننسي بيرجر ديزيز ايه فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا كلام دول اهم خمس اسباب للدوائر في العالم قصدي السكن لسكن الدي بي تي هو السبب الاشهر والاهم على الاطلاق. قلت لحضراتكم الدي بي تي ازاي بيعمل دوالة دكتور لا ميكانيزم ريكانيزيشن وبيحصل البوزلر ايوه ري ري ده اللي هي كتير بقولها كده ري ري لوس ري لوس ري ري لوس ري صباح الفل ري لوس ري ماي لاك في الدفعه دي از فيري باد يعني حتى اللي بياخدوا معايا طلبه غير مجتهده ده قعدت اقولها فاكرين في بقى في ناس فاكره سبورادك بقيت الناس ديمنشيا خالص قعدت اقول ري لوس ري لوس ري ري لوس ري ري انا بتكلم بياخدوا معايا درس ري لوس ري والناس مش فاكره خالص فاكر حاجه زي كده؟ ها؟ طشاش ايه ايج بقى والسن له حب فيعني تزعل مش قادرين تبقى الفسيولوجيكال تشينجز بتحصل في البرين مع تقدم السن اه بالظبط الله ينور عليك. قلت لحضراتكم ايام ضعيف وضعاف من الجنسين قلت لكم القصه بتاعت الدي بي دي سهله جدا لما عيان بيجي له جلطه في الدي بينز كده الجلطه دي بتعمل اوبستراكشن للدي سيستم وتبقى واخده الدي بينز وتبقى واخده الكوميونيكيشن بعد ست شهور لسنتين من حدوث الجلطه بيحصل لها ريكانلايزيشن ريكانلايزيشن يعني ترجع الجلطه تدوب بين يرجع بيتا ولكن بيحصل لوس اوف بابس وهو بيحصل ريجنرايزيشن بيحصل ديستراكشن بابس لما البابس ديت تبقى ديستروي يبتدي يحصل فلاكس بلاد من عندك السوبرفيشال بيت بينه وبين الدوائر عشان كده قلت لكم ايه ري لوس ري ليه ايه ريجنرايزيشن ليد تو لوس اوف بابس ليد تو ريفلاكس اوف بلاد ري لوس ري ليه بقول كده؟ من هي الدفع اللي انا اديتهم حتى هذه الدفع اه والله ما بهزر بصوا الدفعه دي قلت لكم اختبار من الله بقوه ايمان الله العظيم الدفعه اللي معاك الدفعه ما بتحبنيش ليه مش عارف بتحبني حتى لو انت ما بتحبنيش بتحبني في ايه؟ انك تشتغل. هو ده موضوع الحب. يعني انا لما احبك يعني شغلك صديق ومش بالكلام عاملين لك شغل بيرد الله وفي كلام بيرد الله. لو انت برضه صديق بتحبني تشتغل ده الارض. انا عامل بتحبه على مستوى شخصي من اصدقاء واخوات. لا احنا بينا مستوى شخصي جميل بينا شغل. للاسف قلت لكم انا بزعل ليه؟ شغلي معتمد عليه وانا هلاقي اي انسان فينا يحب شغله بيرفكت. بصرف النظر الاسبكت المادي شغل يبقى بيرفكت. انا للاسف عندي مشكله جامده جدا دروسي عبء شغلك معتمد على غيرك. يعني انا عملت في اللعب شرحت موت ناس عملت اللي انا عارفه جيت طالب ما ذاكرش خلاص يبقى انا شغلي مش قيمه. فهمتوا؟ فده اللي بيزعلني. مش كده انتوا مش اصدقاء. الصديق يعني ايه؟ بقى ده بيتعب معانا معانا شغل معانا ده فور يو على فكره. ده فور يو على فكره. لو انا مش صديق اقولكش كده انا مالي. على فكره في ناس كتير في الدروس اقسم بالله عمري ما خدتها كده بياخدوا الدروس ده بيزنس ورك بيزنس يعني في طلبه من كنت بقى زعقت لهم كانوا يروحوا يشتكوا لي لبعض زبايننا في الدروس كنت لسه بيزعلنا وبيوقعنا عشان عارف ما اعرف مين قال لي وانت تزعلوا لي مع انه والله قال لي كلمه ايه رايك في الشعور ده؟ مش هقول طبعا مين زبيننا ده؟ قال لي مع انه ما اتنيل على عينك قال لي زي بنفس اللفظ قال انت طالب يشتكي ان انا عم بزعلهم لسه ما زعلوش وبيشتكي ان انا كده غلس فاهمين؟ قال لي معنى مثلا طالب جالك دفع لك الفيز عشان معاك جدع فيز انا معاك جدع فيز مش هتدوس درس برد الله يذاكر ما يذاكرش ما يزعلش كل يوم حلال يا رب اسلم والله العظيم عمري ما تعبت معاك بالشعور ده بقول لك ده خلت وخلت الفراغ اديته درس دفع لك فيز خلص خلت وخلت الفراغ ايه؟ خلاف جاب الجهاز ليه؟ سقط ليه؟ فاهم قصدي؟ ما ذاكرش ده شعور حلو ايه رايك؟ حلوه تعمل كده طب فضلك مذاكره شكرا نبحث بقى لها كده بعد دي بالبندين ها؟ مش جميع الدفع اللي هو ايه؟ ازاي الدفع دي بيعمل فاريكوز؟ كله بده ليه؟ ليه يغص لي؟ حتى ليه يغص لي؟ بعد دي خلاص؟ اخواني الاعزاء قلنا ايه؟ يبقى الدفع دي بيعمل ايه؟ ها؟ ميكانيزيشن ذات ليد تو نورث اوف بيرث ذات ليد تو ريفلكس اوف بلاد ذات ليد تو فيري بوزي يبقى ري لوس ري بس ادي ده اه شخصيه على الاطلاق بيعمل ان عندك بيلد تيومر طبعا بعد عم بيلد تيومر بيضغط على الديب فيل فيزود البريشر طبعا في الديب سيستم يبتدي يحصل فلاكس وبرافت يجيب اسورتيشن يعمل دوائر طبعا بريكنس ونزل كبير بالنظر الجرام اليوترس قد ازمان التيومر بيضغط على الارض يا راجل كويس عشان ما تنامش ها بيضغط على الليفيت فاهمين قصدي ازاي؟ والهرمونات بتطلع مع البريكنس فاكرين ريلاكسين وبروجسترون ومش عارف ايه الحاجات دي كلها بتعمل برضه ديليتيشن ها ده غير الاكسس بلاد فلو اليوترس لما يكون جراب اليوترس البلاد فلو اللي جاي اليوترس جراب عالي جدا على الاوتراين فين على الانترنال ايلير فين فيبتدي يحصل له ريفلكس على الاكسترنال ايلير يعمل له زي كونتراكشن اسباب كتير جدا بعد كده قلنا البرجر والايه فيستولا خدناهم في النظري بقى في الارتيريا قلنا البرجر دي عباره عن مرض اسمه ايه؟ هذا الحصه الجايه من الثلاث على طول في الاسكيني ها؟ حال البرجر الحصه الجايه على طول قلت له البرجر ده مرض بيجي في اليوم بيجي اسمه كبير اسمه ثرومبانجايتس اوبليتراز اسمه ايه المرض ده؟ ثرومبانجايتس اوبليتراز الناس اللي هم بيدخنوا في هايبر سيستمتي للسجاير البلاد فيسلز بتاعت اللور ليف يحصل اندوثيليا بروليفريشن مع انفلاميشن مع ثرومبوز وبنتريشن واحد بيدخن الفيسلز بتاع اللور ليف حصل لها انفلاميشن واندوثيليا بروليفريشن وثرومبوز وبنتريشن اسمه ثرومبانجايتس اوبليتراز بيمتد الالتهاب ده خارج الارتري ويكلود النيفرنج فين والنيفرنج نير ابتدي يجي له فاريكوز فيز وبريفرال نيوروباثي عشان كده قلت لكم في النظر وقلت لكم بعيد لازم تجيلك لو ان البيرجر ديزيز از ديفيوز ديزيز اوف ذا نيورو ماسكولار باندل يعني بياخد الارتري والفيز والنيرف هو موجود في الاسكيميا اكتر ولكن العامل الثاني اللي فيها اسكيميا فيها فاريكوز فيها بريفرال نيوروباثي عشان كده بقول لك ايه هو ديزيز اوف ذا نيورو فاسكولار باندل اوف ذا ليم هو ديزيز اوف ذا نيورو فاسكولار باندل اوف ذا ليم نوت اونلي الو اي حاجه فايبر اب اس ال في. الو ان شاء الله خلاص. فاللي انا عايز اقوله بعد ما نقوم لا بعد ما نكون بنتكلم. فاللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده عيان بيرنر انفيستولار. ها ايه الانفيستولار؟ ها اخر حاجه خدناها في النظري. اخر حصه في النظري كانت بنشرح ايه فيش عايز السبوره اللعيبه. صح ولا غلطان؟ اخر موضوع قفلنا فيه الحصص كانت الايه فيستولا. ها؟ مش كده؟ تمام. اخواننا الاعزاء قلت لكم الايه فيستولا ده ايه؟ عباره عن abnormal communication between artery وvein. يعني مثلا معلش الارم ده بايظ هات لي بلادر. نفترض ده artery كده وvein فاتوا على بعض مثلا حصل تروما. ها؟ فتحت ارتر على فين؟ ايه مشكلتها؟ ايه مشكلتها؟ دايما ان البريشر جوه الارتري دايما اعلى من الفين. فبيبتدي الدم يروح سايب الارتري يروح رايح على الفين. مش فاهم غلطان؟ لما يسيب الارتري يحصل فيه سكيمي. ها؟ كان لسه اللي هي بتعمل ايه؟ سكيمي تشينز. طب راح على الفين تجي له ايه؟ بالسيكل فريكوز بين. ببساطه شديده جدا. بالسيكل فريكوز بين. كده الفيستا اللي فيستا بتلاقي سكيميا وبالسيكل فريكوز. عند الفيستولات بتلاقي سيست كومبريسر بالسيتنج سويلنج وعليهم مشينا للمنبر وكونتينيو ثريد. مش كده؟ دايما تلاقي ايه؟ سيست كومبريسر بالسيتنج سويلنج وعليها مشينا للمنبر وكونتينيو ثريد. لو كشفت بقى على الهارت والفيتال داتا تلاقي مانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركوليشن موتر هامر بالس هاي ستور بلاك بريشر وبتاع ومش عارف ايه. كده دايما بتجيب الفيستولات الكلينيكال بيتشر بتاعتها بنقسمها الى ثلاثه. اخر مره قلت لكم ايه؟ حاجات عنديها حاجات بعديها حاجات قبليها. بص عنديها سيست كومبريس والبالسيتيك سويلنج وعليها ماشينا ريمبر وستريس. بعديها تلاقي سكينيا وبالسيتيك فاريبوز فيلز. على الهارت بتلاقي مانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركوليشن. ايه المشكله يعني؟ وعشان كده قلت لحضراتكم فاكرين البرانهام برادي كارديا رياكشن. فاكرين ايه البرانهام برادي كارديا رياكشن؟ اللي هو لما تيجي ها جه راجل اسمه الدكتور برانهام. فاكرين؟ ها قال يا جماعه لو ضغطت على الفيشكال ايدي كده اهو يبتدي يحصل ريفلكس برادي كارديا. ها اسمها برانهام برادي كارديا رياكشن. If you are compressing the fistula يحصل ريفلكس برادي كارديا according to Mary's law. مش كده؟ احنا قلنا ايه؟ الهارت ريت يتناسب عكسيا مع البريفرال ريزيستنس. لو تضغط على الفيسترا بتزود البريفرال ريزيستنس يحصل الفيكس براند تايم. ماشي يا مرات؟ انا قلتها بس عشان خاطر الناس ما تاخدوش معايا درس نظري. انك عارف الاعجاب معايا درس نظري وبعدين بصيت كده ودول ما كنتش قدام. لانك عايز رزق الانسان الحته اللي فاتت وبعدين بتبص له بيستفيدوا بس. يا حكم يا اخي ما لسه بينا اول امبارح عادي كسبت يعني. ها؟ فيري وبدأنا الفيست بعدين تلاقي ايه؟ تلاقي سكيميا وفريكوز. مش كده؟ كده انا قلت لكم مرضين الهارت هم بيعملوا سكيميا وفريكوز اللي هو مين؟ البرجر والايه؟ والايه الفيست بيعملوا سكيميا بيعملوا فريكوز. ماشي حضرتك؟ تمام. يبقى احنا قلنا كده ايه؟ جماعه في اسباب الفريكوز ايه؟ ها؟ رد عليا ها؟ برايمري سكندري برايمري بريد اسبوز فاكتور بريد سبيتنج فاكتور سكندري اظن يعني قلناهم ها دي بي تي بيربت تيومر بريجنسي بيرجر ايه الفيستولا واخترعتوا بيه. مش كده يا حضرات؟ نيجي بقى اخيرا طبعا الكومبليكيشنز والبريكوز ده موضوع بقى لو شرحته نظري هياخد بقيتك عزه وما ياخدش الحالات. لكن اسامي كده ان هم دايما بص ولا الاسامي ان البريكوز بينزل لها كومبليكيشنز كتير طبعا هي بتحصل مع البرايمري ومع السكندري لكنها كومبلر مع السكندري اللي هي بتلاقي بيحصل كومبليكيشنز هنا في الجيتر اريا الحته دي. اللور ثيرد ليج كنا بيسموه العلماء جيتر اريا. ها؟ ليه بيسموها جيتر اريا؟ جيتر بتاع عارفين عساكر الجروم ها؟ بيلبسوا بتاع بيضه كده بيربطوها على الجيوب بتاعهم ناس اسمها جيتر. هم سموها على اسمها جيتر ايه يعني قصدها اللور ثيرد ليج؟ ها؟ انت شبه عايز اروح مزاجي او حاجه زي كده؟ بيعجبه جدا. عايز اعمل زكي ده بتاع مزكي ها؟ بلياتش تعالى نفكر بلياتش شبه انت بصوره غير اكسبريس. ماشي حضرتك؟ بتلاقي كومبليكيشن بتحصل في الجلد، بتلاقي ايه؟ زي فينس ألسر. اهم كومبليكيشن هو ايه؟ فينس ألسر. ها؟ بتلاقي اكزيما، انت ما عندكش سؤال ريتد ده فينس ألسر. ها؟ تلاقي اكزيما وبيجمنتيشن. ها؟ تلاقي انتي فلير، تلاقي الجسم بينزلق بيسموها انتي فلير، تلاقي الجلد متليف كده والسبكتيريس مش متليف، اسمها درماتو لايوسكيلوز. فالمنظر ده بقول اسبابهم وقصصهم، كل بس اسامي مش اكتر. هنا ايه؟ فينس ألسر، اكزيما وبيجمنتيشن، انتي فلير، درماتو لايوسكيلوز، تلاقي سوبرفيشال ثرومبوفلبايتس. تلاقي الاستجنيشن ساعات البيت الثرومبوز البيت كاليدي ستريكس تبقى زي خطوط حمراء كده وتحسها كاتندر كور لايك ستراكشر. دايما البيت الثرومبوز ده رايز يبقى خط احمر بعينك وتحسه زي فتح الضباره بتوجع كده، يقول لك تندر كور لايك هشوفه بعيني خط احمر احسه بالدايما زي فتح الضباره بتوجع، يقول لك تندر كور لايك ستراكشر. فاهمين؟ بتلاقي ريت انيبيتس طبعا بيحصل فيها اكديما، يلا بنقول كده اسامي بس اسامي مش عايز انا النظر. عدسه اكزيما بيجمنتيشن ديرماتو لايبوس كيلوروز انتي فيليت اكديما سوبرفيشال ثرومبوس بايتس ايمورج الى اخره. بس نظرات بس دي المقدمه اللي خلصنا دي المقدمه النظريه اللي انا بحاول اقولها عن الفريكوز بيز قبل ما نبتديها. اي سؤال تفضل. ها؟ عشان ناخد الشيء ده ونشوف العادي. اي سؤال؟ تمام. عارف بقى الاثنين دول قالوا كده بتروح معايا الشيء تحس بكرفه تحس بامور مش ستريس. بص يا دكتور تعالى نقول كلينيكال بيكتشر وفاريكوز اللي هي قصدي بيها ايه؟ شيك الفاريكوز. لا تقول بقى شيك كاملا على بعض. تعالى تقول كل اللي انت عايزه ده من خلال شيك الفاريكوز فيز. جماعه تعالى ما تقول ايه الشيك بتاعنا؟ يعني لو ده الموضوع بتاع الست النهارده لكن كده شايفين يا جماعه شط الشعر خدوك بريبير انك تسمع شيء عارف ايه الدوري يعني مش عارف ايه في الشربين حتى اللي كان ناس هو جريد سفنس وشورت سفنس وابابني وبيلوني وانكل ايه وجيتر اريا وكومبليكيشن وبرايمري وسكند لازم الطالب يخش في المود ده عشان يقدر يفهم ازاي تو تيك الشيت. خلاص تعالى بقى ناخد الشيت بضوء شويه النظر اللي قلناهم دولت مع بعضنا. اول حاجه تقول له دكتور ياسر هيكون ايه الشيت يعني؟ الشيب بتاعنا زي اي شيء عادي في الدنيا فرق علمتونا بيرسونال هيستوري كومبلين هيستوري بريزنت ايلنس باست هيستوري فاهم ايه اسمه جنرال اكزامينيشن لوكال اكزامينيشن. يلا بقى عشان نقول لو مش متعين اول حاجه بيرسونال هيستوري عادي جدا ناخد نيم. يلا بقى هيبقى معايا دخلنا دلوقتي في الشيب ده اللي يهمنا تحس النهارده ناخد بيرسونال هيستوري عادي جدا نيم ايج سكس اوكيوبيشن ريزيدنس سبيشال هيلث يعني يجي بعد كده على الكومبليت بريزنت ايلنس. بص يا معلم احنا في شيك سويلنج عملنا سكيما بريزنت ايلنس وان اولسو ذا كورس والريشن زي البوسي حاجات كده فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى هنا في الشيت الباسكولار هتقول ان العام بيجي يشتكي من ايه؟ سي بي سي. بص دي كده اول مره بص اي عيان مرض فاسكولا يجي يشتكي من سي بي سي هي على وزن السي بي سي بلا بيكتشر بس يعني انا اجيبها بيد ايه لبص هي سيمبتومز اوف ذا كورس وبعدين بين وتشينجز. بص ثلاثه سي بي سي كورس وبين وتشينجز. بص يعني مش من ايه؟ لا هيجي يقول لك خليك معايا يشتكي من كورس او بين او تشينجز يعني عين لو بيجي يشتكي لك يا معلم تقول له يا باشا بص اي مرض فاسكولا ارتيريال او فينس ناسي خالص تقول لي كوز بين تشينجز هو كل امراض الباسكولار تشتغل في ثلاث عادي جدا يا كوز يا بين سواء ارتيريال او ايه عشان كده السي بي سي دي هستغلها شيء في اسكيميا وشيء في الباكتيريا حصل له الحصه ده سي بي سي سي بي سي ها تمام. بص الكوز يعني ممكن يشتكي من في في تي شفت ازاي؟ شفت بين تيومر اللي هي سيمبتومز اوف ذا كوز بين هي الدوالي بتوجع طبعا البرايمري غير السكندري البرايمري فاريكوز بين تعمل ضغط تيكن بين التأمل سلين القديمة بياس الكلام بتطور واخر النهار يا باشا احس ان الكلام ده عارف يا باشا زي ما تكون اكياس رمل كده معلقه في الباب برفع عليه من على الارض رفع زي ما تكون معلق اكياس رمل معلقه تقيله ضغط تيكن بين ات ذا اند اوف ذا داي. طب السكندري فاريكوز بين السبلوك دي سيستم بتعمل بيست بين دي ووكي لك وانا ماشي احس ان انا هتفرقع. ها؟ احنا نزلت قاعد في الارض بيسموها حتى ساعات فينس كونديشن. بص يا جماعه بص بالعربي ايه؟ بص. فعن طريق الجلوكوز يتودي على الجلوكوز. كيف بيمشي؟ سكند الجلوكوز يتودي على الجلوكوز. كيف؟ البرايمري بيقف بيحصل له ستاجنيشن. بيحصل ترانسليشن للبلازما. يعني تهينة تقل رجل مش قادر يرفعها من التوك. عشان كده لو وقفت النهار قالت كان تاني حسنت جنب مش ساعة من انا بتتأول كبير دي خد نص ساعة هنا بتتأول جماعة العيال بتلاقي عنده يقدر تحكي بيت اتسكنت في السدين يا دكتور ياسر ياسر رامض على الخلايا فاهمين قصدك؟ التاني بقى اللي عنده ساكن بيقول بلوك ديب سيستم وده باشا لما بقى بمشي يبقى حاسس رجلي هتفرقع ليه؟ ما هو معتمد في الجيب السرطير عالجيب والسوبر فيش الجيب مقفول يبقى الدم مش قادر يرجع الطريق دي السوبر فيش لوحده تخيل كاتب يشيل الجيب السرطير فيحس ان ليه اختلاف كونجيشن احنا حطيت من الجلابه وهو مات وده بيرس البيت بيقول البوم الله عدونا ليه يبقى البرايمري بيحس ايه؟ ضل تيك البيت ات ذا اند اوف ذا داي السكند بيريكوز وسبلوك ديب سيستم بيحس ايه؟ بيرس البيت بيقول البوم فاهمين قصدي ازاي؟ تمام بعد كده العيال ممكن يجي يشتكي من سيمتري تشينج ازاي؟ كوزمتيك ديسفيجرمنت ويا دكتور بنلاقي فيها دوالي منظرها قاتل جدا فاهمين قصدي ازاي؟ او يجي مشتكي من كومبليكيشن في الجيتر اريا خلص الكلام شفت ازاي؟ يبقى دايما السي بي سي مريحه جدا فاهمين قصدي ليه؟ كوز وبيت وتشمال العيال الدواء هيجي يشتكي من مين؟ ليه يا باشا بيجي يشتكي من حاجات سيمبتومز وسابوش فاهمين قصدي ازاي؟ مثلا دي مثلا كده دي منطقه ممكن يشتكي من مين؟ والبرايمري يبقى له الم مختلف عن السيمبتومز واحد من ده فاهمين؟ وممكن يشتكي من الكوميونيكيشن بتاع الجيتر اريا والانسر اكس مش عارف ايه الكلام ده ممكن يشتكي يا اخي من كوزميتيك ديسفيجرمنت ده واحده ست تقول له ياسر ظهر في الربيع عروق مقدر بيت وحش قوي وارجوك شفت حاجه عملت ايه حاجه في المقدر الوحش خلاص دي مشكلتك كوزميتيك بارك الله فيك بعد كده بناخد باف سيستري شفت ازاي؟ ها؟ ناخد باف سيستري اوف دي دي دي ها؟ او الحاجات اللي بتعمل دي دي دي اورا كونتراسيبتيف بيلز تايفويد هيبرتريتنج ديزيز تروما ها؟ قول لي اسالك انت سؤال يا احمد مش كده؟ ها؟ جدع يا احمد ها؟ انت قول لي يا احمد عايز التروما تعمل فاريكوز فين في ثلاث مكاسب؟ انت قلت واحد صح تروما جدع قول لي بس جرد كويس قال لي التروما تعمل ايه في سبب تعمل فاريكوز جدع ده قال لي حاجه ثانيه صح شاطر قال لي التروما تعمل دي من دي دي من دي يعمل فاريكوز بالك واحده بس سايكولوجيكال تروما فيعمل سموكي في بعض منها الذي يحصل قاع أحس قاع ذلك الجزء العلم القائم كما ذات الكتاب قوية قال لك أنت شاب أصعب منك شغال وشاب أولا سمع الجواب وهنا نجيت معه بعد كده هو اختار رقم مشي سمع عندي الحظ كنا نعمله منه بره من الرياح من الكبير قام جدا جدا مريحة وده الكلية وده سمع ده فصيح عم عم خلال خلص الكلام كان ده بقاله 6 سنين أو 7 سنين كان ده نجينا بسمع هنا أول 10 سنين عاد مش انا بعد 3 سنين بعد كده من 6 سنين كده هو اختار معاهم كلام يدير ويختار قال لي كده مفيش قاعده بتعلمه ده مفيش عمود واحد طبعا مفيش عمود بالعلو ده نفس فيها كويس افضل او زي لكن الجماعه قعدت تغطي وعمودين ده دي سيكولوجيا الحاج ده اللي بفتح اه والله غير المفروض ده واقع وعمودين عشان تعرفين الكونجنتال ميزنكايمال ويكنس ران ان فاميليز يعني انا عندي دوالي مثلا في رجلي عندي دوالي مش هوريهالكم طبعا عشان دي رجل ستاف وانتوا طالب ما ينفعش تشوفوها ايوه طبعا سينيورتي عايزين تشوف رجلي لا بالظبط كده ما ينفعش تعملها انسبكت ما تفهمهاش صعبه عليك جدا فاهمين رجل الستاف بتبقى برضو ايه زي لو انا عندي برد ينفع عليكم ما ينفعش الفيروس اللي يعدي الصف يعدي طالب ما ينفعش في ناس مش للدكتور ده راجل الفيروس لازم اللي بيعدي واحد معاه ام دي غير واحد معاه ثانويه عامه فيروسات كاتيجوريز ولا يا احمد؟ مش فيه سوشيال كلاود طيب بص بقى يا رجاله انا مثلا عندي في رجليا دوالي ورسام امي مثلا ها دايما امي عندها في رجليا شويه دوالي و كل يوم في شويه من السوداء فانا بالتبعيه هي ريمان يعني فساعات احيانا بالله الفاميلي هيستوري بيبقى ايه بوست بالذات في البرايمري تايب احيانا نيجي بعد كده الحته بقى اللي تهمنا بقى يبقى انا قلت غلطان ثلاث سيمتوم كوز وين وتشينجز وباص وفاميلي هيستوري لكن بقى بص الحته الجميله جنرال ولوكال يعني بقى الجنرال اكزامينيشن بفحص حاجتين الابدومن والكاردو فاسكولار طبعا بنفحص ساعات الجنرال كله حتى الجيزه على ايه يعني الشيخ بقول لك ايه قول لي يا ابني ده كعيان دوال فحصت فيه ايه بالظبط تقول يا باشا فحصته الجنرال من فوق لك مش ده اللي انا عايزه ركزت على ايه كفاريكوز تقول لي على الابدومن والفايتال داتا والكاردو بقى اقول لك حلو ليه تقول لي يا باشا فحصت البطن اقول لك يعني ايه قيمه ما تبص على بطن عيان الفاريكوز يعني عملت له ابدومنال اكزامينيشن ليه تقول لي يا باشا ممكن الاقي بيلفي ابدومنال ماس هي اللي ضغط عامل الدوال ده جميل منطقي برضه احنا لسه مقتنع الطب جاب اشوف بيلفي ابدومينال ناس ضغط عند اللوجيك، اشوف سكارو جريد اوبريشن ساعات عليكم اعمل عمليه عمل الفيبروس في البطن، فيبروس ضغط على الجينز والعمل الدوائري برضه لوجيك، او نشوف بقى ها جينز كروسنج الوايدر، شوف جينز ايه كروسنج الوايدر، ايه بقى كلمه جينز كروسنج الوايدر دي جينز. طبعا الحصول ده مع النظري سهل جدا اللي عليها وانها جامد جدا، ما انتش فاكرها الكيس يور بروبلم بقى بجد، لان انا السايد دي السايد دي بقعد عليها 50 مره وانا بشرح لاهميتها القصوى في الامتحان، اخرج لكم ترجع تقعد بره تلاقي ما كانش بيسال غيرها. حد فيكوز مش عارف دي تضيع. ها؟ ايه الفينس كروسنج الجوانا اللي جاوبت؟ يعني قلنا ايه؟ العلماء علمونا اي عيان عنده دوالي لازم تكشف بطنه بالصوت وتبص على فينس كروسنج الجوانا اللي جاوبت، لو لقيتها بوزيتيف دايليتد جيت الفيرس كروسنج ولا ليه دي انديكيت سكندري فاريكوز فيز. طيب هنتفوق بالراحه ونشوف قصتها ايه وحاولها كده ما قلتهاش قبل كده، بعد كده تذاكروا ما تذاكروش انا خلي بالكم بعمل شغل بضمير انا كنت حر بقى. اتقي ربنا في نفسك وفي اهلك. خلينا نعتبرها كده. اه والله انا لما كنت طالب زيكم قلت لكم كنت بذاكر كان احد الاهداف الرئيسيه اتقاء ربنا في اهلي وصرفوا عليا وخلي بالك املهم ان انا مهمة جدا. على فكرة يا جماعة حتة انك يعني انا فاكر من حاجات اللي كانت حاملة انا جبت امتيازات طول عمري ولما بنقول ست في الامتيازات طلعت ماجستير اول فيرست بار والاول سكند بار بعد كده ست في الدكتوراه. كنت اول مرة اجرب الصوت ساعة جرست مرتين شعور غريب الصوت طبعا كلكم عمركم ما جربتوش قطع يعني كل يعني حتى الضايع فيكم ايه كنت في اوائل الثانوية العامة وليك نجاح في اقصى ما بتسقط دي غريبة فانا جربتها في الدكتوراه شعوري يعني واحد انا طول عمري كنت الاول ابتدائيا الاول عمليا الاول سعام الاول 6 سنين امتياز ماجستير كنت الاول بعد كده تسقط غريب قوي يعني سقط بس الدكتوراه طبعا بيحكمها معايير ثانيه بس هقول لكم حاجه غريبه من الحاجات اللي كانت من اهدافي اني اجيب امتياز شايف استاذ بس فرحه ابويا وامي لما كنت بروح لهم او حياه ربنا مش عارف في حاجات بتسعدك لما كنت اروح البيت اقول لهم انا جبت امتياز اقول لهم فرحانين كده دي كنت بحس ان براود وما يسعف انا قدرت اعمل لهم الهابنس فهمت قصدي؟ طبعا ده ثواب ولا مش ثواب ده ربنا طبعا طبعا ده بر والدين ده كونك تسعدهم مش كده؟ ده يعتبر نوع البر ولا انا غلطان؟ مش بر قوي يا باشا ما تبقاش بر قوي هو بر قوي بص كده هقول لكم كلمه اول ضمان الغزن في دفعتكم لما اقعد امنعكم الكلام تبقوا متأثرين وما تذاكروش برضه. أنا احترت بقى زعقت مش نافع. أكلمكم طب بصداقة ذاكروا مش نافع. طب أكلمكم يعني بجد بتشوفكم ما بتذاكرش خالص غير امتحانات بس اللي عنده امتحان راوند. أصل ما بتذاكرش. جربت معاك كل الحاجات. أقول إيه مثلا إيه أقعد بكلمتين جهاز ضمير بيوجعك. عليهم إيه قاعدين بقى وأنا بقول الضمير. تمام. تأثر وقتي تماما بعد ما الحصه تخلص فرجيت اباوت ده راجل مجنون هتمشي وراح يضيعها ضمير ايه وبتاع ايه يا راجل؟ ايه علاقه المذاكره بالضمير؟ ده اقول لي كمان زي ما تذاكر تخش الجنه هو اللي يجيب امتياز يخش الجنه وموجود يخش النار؟ ماشي علاقه ماشي لو انت اثبت لنا بقى كمان ان دخول الجنه بيخرجنا اللي يجيب امتياز وان المقبول كلهم هيخشوا النار بتاعنا بقى كمان دي اللي نحر حاجه غريبه جدا لا بس اتأثرته صح؟ ألف وأسامة يلا عندكم مزيكا كده أحسن ولا أيوة كده رمش خليك رمش يا جماعة مز... حكى لك ده الأسلوب الأخير بقى اللي هستعمله يا جماعة مش عايز حد يزاد بفلوس طيب مش مشكلة في السؤال مشكلة في الزكاة المنهج كله ماشي نحاول حاضر نديكم فلوس اللي جاوب سؤال ياخد له باريزه ولا بتاع حاضر بص عايز كبير ولا صغير هو ده السؤال الصح يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد تعالى بقول لك حته جميله ايه حكايه فينز يعني المقوله دي يعني واد يا احمد هنعمل ايه يا باشا؟ كشفت بطن العيان ليه يا باشا؟ بتقول لي شفت يا باشا يكون في ناس كان عيان شوف في سكار واحد راح قايل لي يا احمد ايه فينز كروسنج واين اللينك فانا مش شايفه بقول الواد ده هل عارفها ولا اقرا كده في ورق درس بيقولها وخلاص اصل في عيال ايه بتقول لك حاجات ومش عارفها والايفنت كروسنج وين النجم الايه دي ما ايدي. تعال بقى تمام، خد رايك. احنا قلنا الدم بيجي ازاي يا ريس؟ من الجيلد سافنس، بص بص، خش كده على السفر الفيمورال، على الفيمورال فين؟ ومن تحت لفوق. والثلاثه سوبرفيشال فين دول كلها زي كده؟ ها؟ دي سوبرفيشال استنى كلندر، رايح خليك معايا. سوبرفيشال ايبي جاسري، سوبرفيشال سيركمفرنس ايدي. الدم فيهم جاي طالب بقى واحد يلو اوبستراكشن هنا. يا خبر اسود. جاله ايه يا باشا؟ اوبستراكشن عند الايليو فيمورال فين. دي في تي او تيومر او وات ايفر قفل الايليو فيمورال فين. تقول دي مصيبه يا باشا. يعني الدي في تي انا بنسميه دي في تي في مقتل. عارف لو الدي في تي اهو الدم بيعمله بيبص كده وبيعدي. يبقى كده اهو ده دي في تي في مقتل ليه؟ جه عند المصب، افهم كلام احمد حلو قوي. جه عند المصب بتاع الرجل، عند المصب، عند التقاء السوبرفيشال بالايه؟ بالديب، فضرب حته كريتيكال. طب لو انت راجل قول لي بقى الدم بيبني عن طريق الديب مش عارف، عن طريق السوبرفيشال مش عارف، طب ما كده كل يجي له فينس جنجرين في رجله، فبيحصل ايه بقى؟ ادي عظمه ربنا، بيحصل زي سامسونج او باي باس، بيحصل ايه؟ الدم يجي من الجريد سيفنس، يحصل له ريفلكس الونج الثلاثه بيرز دول. بيحصل بيمشي في اتجاه مضاد، يمشي في ريفرس الفلو الونج الثلاثه فينز دول، وبعدين دول عاملين انستموزس مع التريبيوتريز للاكزيلري فين، ويخش دم الهارت عن طريق السبيلو فينا كيفا. يبقى شفت ازاي؟ يبقى لو لقيت دايليتد فين، بص كروس الوايت ليجمنت انت جيت سكت الفاريكوز، هي فكرتها ايه ببساطه؟ الدم جاي عن طريق جريد سكت، بص بص مش عارف يخش هنا. فبيحصل له ريفرس الالونج الثلاثه فينز دول، ودول عندك انستموزس والسوبرفيش مع الريبيترز تحت الاكزيلر، رفع الاكزيلر على السبتليفيال على السبيل من الايه مع النار، ودول كانوا ضايلين الفيرز واضحين، حتى خدتهم مع اسامه وحطيتهم قبل كده مع اللي هي الفيو في الكيفه، لما يكون برضه كيفه وبتتركن تبقى لازم ضايلين الفيرز والابدون دول، هم دول هم دول نفسهم هم هم اول بعض، بس سيجمنت اليو فيمورال مفتاح يا واد. لكن لو الكيفه والبايلاترال يعني واحد جاله كيف الاستراكشر وضيعت تنزع كيفين ودي اللي بتشغلها في البطنه ازاي تفرغ عن كيف البيدوزي لما كنا بنقول بالملكي دي بتبنى من تحت لفوق والكيف البيدوزي بتاع البطنه الهيبرتنشن تبنى او يفرغ امبرايتس مش كده غلطان هم دول هم هم كده حتى لو تحس النصر تقول له ايه سمعت على البنز دي قبل كده تقول لا قلت له اسمه كلام ابتسام تقول والله ما حصل والله ما حصل اثبت له قال لي اه هو خدها ما كانش ده القصد، لكن الكلام ده أول مرة اتشرح لك في البطنة مش في الجراحة، وبيسموا الجلد إيه؟ جوانهم أكسيلري ليه؟ ده بيبقى دايركتد لما بيحصل كونستراكشن للديب فيز سواء فيمورال أو إيليك أو كيفا إيفا، لكن الإيليو فيمورال بيبعدوهم يونيلاترال، لكن لو كيفا بيبقوا باي لاترال عن كتير. أنت عايز أعمل شيء؟ أنا بس ما أنساش حاجة، أركز في الحتة دي وأرجع لك تاني. عشان بس ما انساش يبقى انا عندي ثلاثة ايه؟ ثلاث حاجات في البطن اشوف مان اشوف سكار اشوف بايلين في الحته دي يا اسلام مهمه جدا مش عارف مش عارف يعني تعبيرات الديز دي واللاترال والكاتر والكل يعني الارض ده جميل ابص على الكاردو فاسكولار ايه الكاردو فاسكولار ده؟ فايتال داتا بارتس فابريشن وبتاع يعني ليه طيب بالعقل كده ده لو لقيت مانيفستيشنز هايبر دايناميك سيركوليشن الموتر هامر بارتس بتاع فيه جيت ايه؟ ايه دي فيستولا؟ يبقى دايما تبص على الابدن والكارديو فاسكولار، بعد كده نعمل لوكال اكزامينيشن، يلا بقى داخل حته الموضوع انسبكشن فالفيشن بيركشن اوسكارتيشن بي ار اند سبيشال بيزنس. قبل ما اخش على اللوكال يا اهم حته بتحس بقى الاطلاق ال 10 دقايق الجايين دول هم الحصه. حد عايز سؤال؟ اتفضل. عايز سؤالك يا شيخ؟ هيحصل انجورجمنت في البيت دول ليه؟ هيحصل انجورجمنت في البيت دول ليه؟ ما هم مش هيحطوا حاجه لو كان فوق الليفل بتاع السكريم بروجرامشن. ماشي السؤال ده سؤال غريب مش هو مش هو المفروض يعني بيحصل في جامعه في السكريم بروجرامشن ولا ولا السؤال بصوره اوضح يا شيخ. البيت بيبقى دايليتد امتى؟ لو الاوبستراكشن ات اور اباف اد اور اباف هنا خلاص يعني خش. طب ولو هنا ما هو كذلك وهنا بيقلب هنا كذلك هنا كذلك اي حته وفي الاخر كله ماشي كده كده بقول لك ايه؟ وين ديزيز ويل بي دايليتد في الاوبستراكشن ات اور هاي. فهمت قصدي ولا حضرتك ايه؟ عامل زي بص بص بص ده دي فيز عامله زي الماسوره كده سوبر فيشر اهو. بص قفلت هنا هنا هنا هنا هنا هنا خلاص هي بتبص لعقل. لا لا طب ده ما يعدي ده ما يبص كده. ما احنا لسه قايلها رايس انت واحد بقول لك نايم مش كده قلت لك لو هنا مفيش مشكله احنا هيعملها ما يبص ده ما هينطوا كده ويخش مش ده انت ازاي؟ هي مين اللي بتبقى فوق؟ انت ازاي بقى؟ اخواني لا ما تبقاش وقت بقى ها؟ يلا عشان الساعه 12 و10 نعم انا قلت بجريت تقول ايه؟ ليه بتحصل دي مع السكن مش مع الضرايب؟ ها؟ ايوه بالظبط كده الضرايب شغال ضرب كبير مع الاله اهو دي شغال يقول ايه؟ في اوستراليا في بس في بس بس كده وفي وزاره اسمها الضرايب انا فاكر بس دي كبير ها؟ لكن لازم في اوستراليا عشان ده مش عارف يخش يبقى ضرب لكن في الضرايب ما يتقالش جماعة البرايمر عمره ما يكون دايركت غير ليه؟ الدم جاي بيكون كده مع الجرافيك اهو الدم عشان يطلع كده لفوق عكس الجرافيك محتاج تهدي الجرافيك عشان يطلع كده لكن دي لو بيتا الدم ينزل كده ايه المشكلة؟ يلا تعالى بقى ناخد بقى ألذ وأحلى حتة في الحصة اللي هي إيه؟ اللوكال إكزامينيشن بتاع الباليبوت كده بص انسبكشن بالفيشن بالكشن بالكشن بي اب اند سبيشال تيست باي انسبكشن نبص على ايه؟ نبص على الفاريكوز فينز اند اتس ديستريبيوشن يعني لو بص على الانتر ميتال اسبكت اوف ذا ليج اند سايد تبقى لونج سافنس لو على الباك اوف ذا ليج تبقى شورت سافنس لونج سافنس ماشي دايما لونج سافنس فين؟ على الانتر ميتال اسبكت اوف ذا ليج اند سايد ها لكن الشورت سافنس يبقى الباك اوف ذا ليج من ورا فمين قصدي ازاي؟ ده الكلام لطيف إيه؟ ابص على يلا بص صافي نبارك ابص على بلو اوت ابص على كومبليكيشنز في الجيتال اريا وابص على فيز كروسنج الوايل ليج يا شباب هم دول ايه مش كبار الاربع كلمات دول واحده واحده كده بقى وبالراحه فمين نبص على ايه؟ نبص على الفاريكوست والديستريبيوشن تقول لي تمام هل هي تبع اللونج؟ لا مش عايز كتاب ثواني بس افهم هتكتب براحتك بص هل هي تبع اللونج ولا تبع الشورت؟ هو اللونج سافنس موجود فين؟ على الانترميديال اسمك او زاليك انسايد طب والشورت سافنس على الباب والزاليك تاني حاجه نبص على فيز كروسنج اللي جوينا لسه قايله اهو هم اكيدوا فين؟ ها؟ توب في الجنرال بعدين توب في اللوكال يعني ايه؟ بقى عشان كل ده اما تيجي اي حاجه حته طالب انسان يقول لك في الجنرال تبص عليه فانت انت تبص في اللوكال تبص عليهم تاني يعني اذا وانت بتشوف البط تبص عليهم وانت بتشوف الرجل تبص عليهم اعمل ايه تاني بقى يا احمد؟ ها؟ ايه الامتحان تنساه بقى يبقى غيرك مقسوف عليك فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود طب تعالوا بقى نقول حاجه تانيه نبص على صافي نماركس ايه الصافي نماركس؟ اللي هي ريليتد الباب اوف ذا لونج سافي نسبيت ان فرانت اوف الكونتنت سافي نفيرمو رانجان ايه دي بقى؟ بص ايه كلمه صافي نماركس؟ لو راجل خش امتحان بريبوت يعني الكلمه ده ده روح بيت امسح بيت فاهمين؟ بص دلوقتي احنا قلنا فينا فينا سافي نفيرمو رانجان صح؟ الفلف ده لو باظ يحصل ايه يا عم الشيخ؟ تقول لي هيبتدي يعمل ريفلكس وبلاد دي بعد سوبر فيشن فدي الحته دي بتبقى دايركت فتعمل سويلنج هنا بيسموه صافي نبات بس خلاص بيسموه ايه؟ صافي نبات يعني قلت لكم في كلمه حتى كنت قاعد بقولها بالعربي قلت لكم ديفاين وات از صافي نبات بالانجليزي الاول ات از سويلنج اوف ذا تيرمنال بار اوف ذا لونج صافي نبات ان فرانت اوف الكومبتنت سنتر في اوروبا قلت لكم زي حتى بالعوض قلت لكم ايه؟ يعني قصدي لما سافروا في مرة الفاتن باص وسع الحته الفوقانيه من الجريد فعمل حته ورم صغير بيسموه العلماء صافي نبات يعني باللغه الرباط البيوت الصافي نبات هي حته واسعه في الجريد سافر بيت قدام الكونتنت سافروا في مرة الفاتن ماشي يا عبد الله طب لو انا بسال بقى الوقت الاول على الدفعه الجديده ازاي؟ الاول الدفعه اكيد قاعد هنا معانا دلوقتي مش قصدي مين الاول في السنه دي؟ قصدي الاول السنه دي؟ السنه دي مين؟ دافعين بالله طبعا بالنسبه لك اول السنه دي الله رسول الله اعلم. ها الله اعلم. بص الاول هتدفع بقول له ايه؟ ولا يعني انا عادي اقول له ايه السبب اللي بلاش؟ ده تروح تقول له ايه؟ ممكن تعيد السؤال خلاص باين كده ان هو لاسع. السؤال الثاني لا ده العادي. ده الاول الاول بقى يخش على سكه تروم على طول. بس انا طلبت الموضوع كتير ان هو مش سامع اسلوب امتحان كبير شاطر. ممكن السؤال ده ليه؟ لو في ضرب غير تحلل مش شاطر اصلا. ايه اللي يحصل في النبات؟ طب نبات مش عارف تسال اصلا. جايبين لي اكزامين اصلا مش عارف يكزامين. قال ايه بيسموه اكزامين اصلا؟ اكزامينر ده له معنى تاني غير ال. بص بقى معنى. لو الاول هتدفع بقى يقول لك ايه؟ يقول لي الصف النباتكس از دايليتد ثيرمال باث اوف ذا لونج صف النسبيل. بص بقى الاول بيقول لك ان فرانتو ان كونتنت صف الوفيمور كلينيكال it will be assist comparison blush swelling at the site of saphenous wound and it disappears of lying down and it gives the thread of calf and the lead of sound of musculation. ده الاول صحيح. ده قال البريكوز كلها معانا طبعا. بص اقولها تاني دي الاجابه الغربيه بتاعت واد بوك. قال لكم كده لو اي انسان بيرام هيحتجم لو حتى يعني حد مصيب ضدك هتجبره على الكرامه. لما يقول لي ايه صف النباتس؟ بص اقول له الاجابه بالظبط هو مش عارف يسال ايه تاني مفيش حاجه تاني ما انا جبت اخرها. يقول لي اقول له it is dilated terminal part اسمعني بس of the long saphenous wound in front of the incompetent saphenous wound it is clinical manifested as assist blush compressive swelling at the site of saphenous wound it gives thread of calf venous hump auscultation and it's accompanied by varicose veins in the lower limb and it disappears from my hand. ومن سألك تقول لي مكان فين؟ قول له عند السفينس اوبن. قول له فين السفينس اوبن؟ قال له سني عند هاف سنتيليتر ولو ان ليتر تو ذا لور. ما ينفعش حد يسألك ما عادش فيها كلام دي الاخر. يا بس علاج ده ايه؟ ها؟ حد معاه نظري الكلمه الثالثه بلو اوت. بص يعني احنا قلنا لو استسمروا فيبرا الفالف بار حصل بلس وسعت الحته دي عملت فيكس بزاف صافي ده بارز. طب لو اي كوميونيكيتور ثاني بار افر دي بيلوني انكل هوسع الحته اللي وصلوا دي بيسموها بلو اوت. بيسموها ايه؟ بلو اوت. واحد تشيك يقول لي ايه؟ دكتور ياسر انت قصدك البلو اوت يا باشا هي زي الصافي ده بارز؟ ايوه هي بس اختلاف اسم الاختلاف المكاني. تقول لي انا فهمتك انت قصدك ان لو سكنوا في فالف بالعربي كده. طب قلت لي بيزعلني من الطلبه ان دي طريقه شرح معاهم شادو عادي ما خدوش معاه درس نظري. طريقه شرح سيمبل بسيطه الجامعه الحمد لله مش بشكر في شغلي. طلبتي اللي هم كانوا بيذاكروا يعني وحبايبي سيبوا يقولوا ياسر احلى حاجه في طريقه شرح بتاعت حواليك. فانا بحس اتموسفير الموضوع ما تزودش غير مثلا دكتور مش عارف جورج كلينيكال ليكتشر تنسى بيرسلها كومبليكيشن هتعمل عمليه ومش عارف ايه ووسعت الحته ومش عارف يعني بحاول اعمل ايه؟ دايما المخ اميل حواليك. انا افتكر حواليك اللي حكيتها لي وانا صغير. طب ليه؟ لان هي ما كانتش بتلقيني موضوع هي بتحكي لي حدوته مش كده تبقى لايف لونج. فانا بحاول ابقى شكلي كده. ده بقى اللي بيزعلني بقى تعمل كده لازم شكلك. طب اعمل ايه تاني؟ اكتر معروف ساينتفك عايز يدخل معلومه دماغ واحد حطها له من خلال قصه. لكن حطها له مجرده قبل كده كومبليكيشن واحد اثنين ثلاثه اربعه. دول واحد اثنين ثلاثه اربعه المخ ينسى الكلام ده على طول. في القضايا، لكن من خلال القصه من خلال موضوع ما تنسيش. يعني باجي اقول لك ايه جماعه ده اولادكم دايما ازاي؟ يعني واحد يقول لي ده الهدف انك ما تنساش، تقول لي يا دكتور ياسر اه يعني اقول لك القصه بتاع السفن المارس وبلو اوت، اقول لك اتفضل قول، يعني احنا بنتفاهم، تقول لي يعني قصدك بلغه البطيخ كده بلغتنا كاولاد بلد، العلماء بيقولوا لو الحته اللي قدام السفن الحمراء البلد باظت وسعت بتسموها سفن مارس، لكن قدام اي بلد تاني لو الحته اللي قصاده وسعت هتسموها بلو اوت. عارف لو انت حتى البلدي فاهمها كده خلاص يبقى الساينتفك ساك، يعني يا راجل حتى افهم الطب البلدي بلغه ولاد البلد كده، اما الحته دي توسع بيسموها جرب، لما دي توسع بيسموها جرب، مش لازم بقى ديفينيشن واللغه الزباله دي، فهمت قصدك؟ يبقى اذا لو حصل دايلاتيشن قدام السفن الفيمورال فالف تبقى اسمها سفن بارز، قدام اي بلد بيسموها بلو اوت بس، لكن هي بنفس الصفات. ونبص اخر حاجه على الكومبليكيشن في الجيتر اريا، بس حضرتك اللي عشان نجيب العيان بعد كده نعمل بالبيشن خلاص هنخلص، اهم حاجه الاربعه دول ابص على الفاريكوز فيز والديستريبيوشن، الاربع حاجات بتوعي فيز كروس الكراينال ليجامنت صافي الامارس بلو اوت كومبليكيشن، ماشي حضرتك؟ بعد كده نعمل بالبيشن، هم نفس الكلام بقى. بص خلاص كده خلصت الحس العلمي. بص يا جماعه نحس ايه؟ نحس السريل عند صافي الامارس حط كده والعين بقى، احس فشل الافكت عند البلو اوت بيسموها الفيجن ساين، بيسموها الفيجن ساين. ايه اللي يحمل الساين دي بقى؟ تعالى افهمك الساين دي بصوره جميله جدا. جماعه دلوقتي دي كده بلو اوت اهي، بص كوميونيكيتور باظ فعمل حاجه اسمها بلو اوت، مش كده؟ الدم جه كده وسع دي، لكن دي كده مش بلو اوت، دي مجرد سكيولار دايلاتيشن، لكن دي يبانوا من بره زي بعض. يعني لما تيجي تبص عليه العيان اي نوكلايز دايلاتيشن اشك انه بلو اوت، دي بلو اوت لانها حته دايلاتيشن قصادها كوميونيكيتور بايظ، لكن دي ما تعتبرش بلو اوت، فاهمين ليه؟ لانها مجرد سيكولار دايلاتيشن كده في البيت. طب انا دلوقتي عايز اعرف دي من بره بعينيا مستحيل افرق، اي كلكوع اقول دي جايز تكون بلو اوت، طب انا عايز اعرف دي بلو اوت ولا لا؟ اللي حل الموضوع كان دكتور اسمه الدكتور فيجن، فيجن قال لي بص بقى يا ابو ياسر، طبعا اللي اختاروا معايا يكونوا فاكرين دي طريق شرح ما اعرفهمش النهارده، طريق شرح في البرسوني تعرف فيه جد؟ لا يعني دي طريق شرح تخيل ان انا بتكلم عنه. بص فانا قلت له والله يا عم فيه جد انا عايز افرق دول، قال لي بص بعينك انسى. فدي الارض ازاي؟ انا هتشوفهم ازاي؟ بيبانوا زي بعض. قلت له امال قلب البالبيشن فاهم؟ قلب الانسبكشن من حقك تشوف اي حته كل قاعد كل دي جايز تكون بلو اوت. هي بقى في البنتيشن تقدر تفرق، قلت له ازاي؟ قال لي بص هي بالعقل ولذيذه جدا، مش البلو اوت ده قصاده برفوريتور بايظ؟ قلت له اه. قال لي البرفوريتور ده مش بيكون خارج دي ماشيه؟ قلت له اه. قال لي حط صباعك قصادها بقى، بص كده اذا لقيت قصادها خرم في الديب ماشيه وده مكان البرفوريتور تبقى دي فعلا بلو اوت، اما لو كانت مجرد سيكولار دايلاتيشن مش هتلاقي قصادها خرم في الديب ماشيه. هو قال ايه؟ اذا تعيد تاني ها؟ قال في الانسبكشن اشوف اي حاجه لو طلعت او دي جايز تكون بلو اوت، عندما تطلع او لا ده بعينيا، اي بقى في البلفيشن اجيب صباعي واحط قصاد، اذا لقيت قصاد دي فاشيه مخرومه ولا البطن هون فاشيه من الفاشيه، البطن هون يعني عامل ايه؟ زي عامل ازرار كده. اذا لقيت قصاد خرم في الدي فاشيه يبقى دي بلو اوت، مفيش قصاد خرم ما تبقاش عايزه مفهوم؟ يلا نحس ايه بقى في البلبيشن؟ يلا رد عليا ها؟ نحس السرير اللي عند ستافن بارز، نحس يلا رد ها؟ فاشيال ديفكت عند الراوت، نحس الكومبليكيشن في الجيتر اير، هسال سؤال نحس البط والسكين تمبريتشر، نحس البط ولو لقيت البالتس ويك والرجل كول يبقى فيها سكيمي مش كده؟ طب ايه اللي يخلي يديني مرضين يعملوا سكيمي او فاريكوز؟ برجر بيجوز برجر بيجوز. بعد كده خد بقى ونعم يا جماعه عشان تجيب العيال عشان كده انا بسيبها كده ماشي في التايم. انا دايما عايز اجيب لك 10 ونص بالظبط. واحنا بناخد 10 دقايق. كده احنا ماشيين الحمد لله ونص ولا خمسه وماشيين في التايم كويس قوي. يا جماعه بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. يلا يا شباب العيال دي ما تبصش تستنى تقول معايا انت بتتفرج عليها. عشان تحاول تقرا. طب انت رقم كام؟ 12 ونص؟ يعني 12 ماشيين ان شاء الله. اخبروا صلوا وين؟ بص بقى يا جميل بص بقى يا جميل، بص يا حبيبي، بص يا حبيبي، اللهم صل على سيدنا محمد. بنعمل قلنا انسبكشن، بنعمل بالبيشر، وبعد بالبيشر هنعمل بقى العيان بقى حاجه اسمها شيفارت وشربير ديست، هنقوم على العيان عشان ما يقعدش يضيع وقت في شرح النظر. بنعمل اوسكالبيشن لو في اي سويلنج ممكن نسمع عليه ماشينري ميرمر وده انديكيت ايه بالفيستولا. بعد كده بنعمل عيان بي ار، مش تعمل بس تبقى عارف المفروض نعمل بي ار عشان لو في بنت ولا في ورم ولا بتاع ممكن نحسه في البي ار. اخر معلومه نفس بقى الحديث بتاعنا، بنعمل سبيشال ديست. السبيشال ديست يا جماعه ثلاثه، عايزين اساميهم بس وتكنيك بقى العيان. ترنت للبيرت ديست، مالتيبل تورنيكيت ديست، موديفايد بيرت ديست. ايه دول بقى؟ هنقول لهم اسامي بس وهنعملهم على العيان بدل ما نقعد نرغي. فاهمين قصدك؟ فنعملهم كفيديو كليب احسن. اول حاجه الترند للبيرت ديست، مالتيبل تورنيكيت ديست، موديفايد بيرت ديست. ايه دول؟ الترند للبيرت ديست بتاع السفر فيومر انكومبتنس، مالتيبل تورنيكيت ديست اذر بالفلوتور انكومبتنس، والموديفايد بيرت ديست بتاع ديب سيستم بيتنسي. يعني بس تعمل لك تيست وبنعمله ليه؟ بنعمله ازاي؟ وانت عايز تعرف عليه ثلاث حاجات. ايه؟ ليه؟ ازاي؟ لو تقول ايه وليه؟ وازاي على ايه وليه؟ اسمه ايه؟ ترند للبيرت ديست. جبتوا ايه؟ سافروا فين ورا الكونسبت. نعمله ازاي؟ كمان بيتكلم هتشوف. طب نيجي بقى مصدر اوتوماتيك تيست اذر بالفلوتور الكونسبت. وبعدين موديفايد بيرسس تيست الديب سيستم بيتر اور جماعه. وكده ينتهي الفاريكوز العظيم تقريبا كده. هو معظم النظري كده اللي بيبقى حاضر معايا النظري ده، احنا مش بس نظري وعملي كله يعني. المفروض كده مراجعه بدل بس انفستيجيشن وتريك يعني. لو قلتوا كده انا مذاكره النهارده ولا اتحضرت من كل الكليات قالوا كنت مذاكره قبل كده ونسيت كده عندي امتحان ولا لا. تقريبا احنا بس انفستيجيشن دوبلكس. فاهمين قصدي ازاي؟ قلت لي في كتاب في الريسيرش كان يعني في لك صفحه كده ما خلصت النظري ماشي يا دراج. يبقى تعالى بقى نقول اخواني الاعزاء، بص بص بص اخواني الاعزاء، ايه بقى شيء الباريكوز؟ عايز اعيد كده 6 دقيقه. بص في دي واحده بالظبط. بص بقى يا جماعه، قلنا العيان بياخد بيرس ريست. بص كومبلين يعني مش يجي بايه؟ سي بي سي كوف وبين وتشينيز يعني باخد باسس فاملس في الجنرال حاجتين قبل كارد باسكولار الذي خلص فيه ده. بس الراجل كله نظري عشان تبقوا ربنا يعلم النظري كمان. فاهمين قصدي؟ بعد كده انسبكت، ابص على الفاريكس والديستريبيوشن، ابص على سفن فاريكس، ابص على بلو اوت، على كوميونيكيشن في الجيتر اريا، على بينز كروسنج للموين ليف، احس سريل بالبيشن على سفن فاريكس، احس فشل ديفيكت على البلو اوت، احس الكوميونيكيشن، احس البالس والسكين تمبريتشر لتكون الرجل سكيمين. لازم اعمل بركشن نعمله بقى العيال، واعمل اوسكالبيشن، واعمل بي ار، واعمل ديستاب. خلص خلص جماعة. مين أقوى حاجتين في الجراحة على الإطلاق؟ هرنيا و أقوى حاجتين باريكوز وسكين طبعا. حاجتين بين الطالب الشاطر طالب القذر باريكوز وسكين. سألوا دي إيه؟ سألوا إحنا خدناها مرة ثانية. فيها إيه؟ الإنترنت وريشن سراوند إكسترشن. هرنيا تنتين ريفنس تنتين إمبرس كما كانت تنتين. الهرنيا نظرة قوية جدا. السالوكة نظرة قوية جدا مش كلمة نظرة. كلينيك فاهمين قصدك؟ طبعا فريكوز مسكين هم اقوى حالتين. تعالوا بقى اعلمكم الحمد لله من فضل الله عليه سبحانه وتعالى. طلبت مشهورين من الحاجتين دول نسيب الحاجتين دول. بص احرف حاجتين كلينيك هتقول لكم هيحصلوا في الحصتين. فاهمين قصدك؟ يعني ايه؟ كنا زمان لما كنا طالب علم كنا بنقرر ناخد درس عن حد ازاي يقول لك بيشرح فريكوز مسكينز طبعا. اصل السويلنج ده اي نايب بيشرحه؟ اجي بتقعد نفسه يشرح لك الهيبوم، يشرح لك الدرمون، ورجل الارض، جيت نفسه يقعد تخش واحد عامل ايدانا وانتنا لك نست وبح وانما الفكار نايم يعني. لكن لو جبت نايم ها بتاع انت اسمه الاستاذ محمد سعيد اللي قال يعرف فريق ما يعرفش. بتاعك. ها؟ اه طبعا الامتحان كريم حالته طويله وتقيله ومليان عك وكلام ورغي. عايز ايه يعني؟ تكون درستها كذا مره عشان تقولها للناس. فاكر زمان وانا صغير ابتديت دروس بقى في الكلام ده من 17 سنه ولا بتاع كنت ببقى وانا رايح مش حاطط في الجود والكيمياء بقعد يبقى خايف من ايه؟ قلت له سامع في الجاب ايه؟ انا حافظها ولا منها بس هل اعرف اوصلها له ولا هتبهوى مني ولا مش هعرف ولا عارف بعد يعني انا حسيت بعرف اشرحها وبقى عندي ثقه اعرف ايه هو الجود والكيمياء بعد ما عدت سنتين ثلاثه دروس يعني كنت بقى كذا مجموعه وبدات ايه اعيد السيناريو وبقيت حافظه، بقيت ابقى عندي ثقه ان انا عارف فيريجوزوس جيم. لكن كنت معايا ماجستير وقدامي مساعد وطلع اول ماجستير كنت بروح خايف اقول ايه انا حافظها اه بس لباح مني ما اعرفش المها للعيال تتوه مني في النص خايف من كده. ده حاجه طويله. تعالى بقى اعلمك بقى قمه حرفان طلع اخوك ياسر بقى شرط العيل يا قمه حرفان وخلاصه خبرتي في الفيريجوزوس. يعني بعد ما شفتها 16 سنه بقى تعالى احكي لك دي بقى الحته اللي انت بتكتسبها. الحته دي انا قلتها بعد ما قدمت الدروس بعد 6 7 سنين في حاجات بقى في شرحها كان بيقول عادي الدروس بعدين يعني في شرحها او في طريق شغل الناس ما ينفعش حد يعني هي الشغل يعني بالشغل بيجد لك حاجات والبرفكت حاجات. تعالى بس اقول لك الحته احرف حته في حاله الفاريكوز انك تعلم الطالب ازاي يشخص حاجه ودي ما ينفعش واحد بيدوس اول سنه يعلمها هو لسه مش عارف. هي لما بيشرح بتديله بيجي في سجنه بقى تبتدي يعلمها للناس. دي عادي مثلا تقول ايه شرحت 6 سنين مثلا وابتدي انت نفسك ما فهمتهاش وتفهم الناس حواليك ايه بقى. بص حتى انت الكوز اللي بتشرح بقى الحته دي كل الشرح اللي فات ده طز فيه او لا طز فيه الحته اللي الخمس دقايق جدا بقى تقول ايه تقول ايه سجل مني فعلا عايز اوصلك للمرحله دي. الان خايفه تاخد امتحان خايفه الدرجول مسكين بعد الساعة الربع الجاية كده عنده دوالي في الرايت سايد البرايمري بليكوز بينزع فيكتنج باللونج سيرفس تقدر ايه؟ بص ده وانا عايز كل مره اقول ايه؟ رايت سايد البرايمري بليكوز بينزع افكتنج باللونج سيرفس والكونتنت سكنه في المورال بان ان اباف دي بريفريتور كومبليكيتد باي تيكس من هايبر بيجمنتيشن وسبيكت ديب سيستم واسع تعور كده. بص اللجنه بتجيبها اول ما تقول دول كده الراجل بيتحزن لان انا حتى لو مش غلط طالما الطالب المفروض دايجنوز وانت عامل كومنت على الست نقط اللي انا بجربها محتاجهم في البريكوز كده انا مش ضد البلد ها بقيت ايه سيمباسايز بالنسبه لي. تعالى بقى طبعا انت عمال ايه انت عايز انا في الحاله اقول الست حاجات دول ليه؟ ده انا مو المره طارق كان لطيف زي احمد كده قول لي انت يا باشا عايز انا اتكلم كده اقول انت فين زمان انت قلت كده تصدق بالله لا اله الا الله لو كتبتهم لك ورق وقلت لي اقراهم مش هقول لك انا طلعت لا انت هتبعت لي النايب بتاعك كان كومنت ليك يعني يوم اللي بتعدي قلت بقول لك ايه الدكتور لازم يصرفوا عليك يقول لك بس شوف الحل اهو خد بس خش اكزامنا اللي اقراه واللي وانا بقراه هيجيبكم ميه فاهمين؟ طب لا ده في الاول كان تعالوا بجد اعملها لكم بس انا اشترطت شرط ها؟ ادعوا لي ها؟ الله دعوه جميله يا رب الله يكرمك. بص بقى تعالوا بقى اقول لكم حاجه تشخيص البيبوز كل الهرمس اللي قلت لك هقول لك يا معلم ها انا عايز اعترف جاي زمان ها عباره عن كلام حق حد البيبوز اللي بيخوف العيال بصراحه احنا مش هنحط الطريقه معقده فاحنا عقدناكم فما تعرفوش تعملوه هي الحاله دي سؤال ونظر وايه والمحك اللي هجيب العلم ده يعني طلعت سؤال ونظر. بص بقى يلا بص يا عمي تشخيص حد يا جماعه انا عايز حته من الحته دي سؤال وعشان كده حد البلجوز بعد كده ما فيهاش فرح اسمعوا دول شوفوا الحاله ويمشوا لان هو اهم حاجه علمت لك المعلمه دي. بص سؤال ونظر ايه دول بقى؟ بص يا معلم حتى تشمل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته عايز ابقى عنده ليه؟ الله يبارك لك انت بتقول يا سعدي ست نقط يعني انت لو شفت في خمسه ليه باقي واحده وكان لي سته. بص ايه السته؟ رايت ولا ليفت ولا باي لك؟ اسمعني بس كل ده موجود في الورقه رايت كل كلمة بتطلع الشتات عن طبعا ده انا دي حته من تاليف انا صح بدي بيها قبل الشيت ده يعني حتى الفرق دي كاركترستيك شوف الفرق دول في الفرق في حتتي فحطيتها في الاول فحطيتها طبعا فاهمين؟ بص ده في الورقه الموجوده صفحه كده هاف تو ريتش دايجنوز امبيريكوز بيز سؤال ونظره ست نقط كده موجود نصا كده خلاص اسمعني بس اخت هناك بص رايت ولا ليفت ولا باي لك قال لي اول رقم اثنين الافكتد لونج سيرفنس ولا شورت سيرفنس؟ ثلاثة برايمري ولا سكندري؟ أخبار البرفريتورز المايزة؟ أخبار الكومبليكيشنز في الجيتر اريا؟ أخبار الديب سيستم؟ لازم تشخيصك يبقى في ست نقط دول كده. بص يلا لا يمكن يغفر غلطك في ايه؟ ما هو ربنا ما خلاش حاجة سبعة أنا ما أعرفش غيرهم. بص قول معايا فاهم؟ هذا ايه؟ ها؟ رايت ولا ها؟ لونج ولا شورت؟ ها؟ برايمري ولا طب نسيب اليوم بقى بالسؤال والنظر وبعدين نجيب العين بس بشوف خمس دقايق وخلاص حلو كده قلت لكم 12 بالظبط الخط واحد رايت ولا ليفت ولا باي ليفت ولا دي بعينيا ببص عليه بالعين دي سهله لونج ولا شورت دي يلا عبيط بص من ديستريبيوت زي الناس بتبص تاني هتقول لك العين اللي ما بيعرفش يقرا الطالب ما بيعرفش يقرا ده حد بريكوت حاله قافله انا بقول لك ما عندوش حاله قافله بتخوف العين ضايعه بص ابص على الديستريبيوشن لو عارف انت ميديا الاسم الكوزاليك انسايد يبقى لون عارف انت الكوزاليك المشهور 99% تبقى ايه؟ لون هو ده الكوره. طب بص برايمر ولا سكندري؟ بص 99.9 عشان كده برايمر ولو سكندري هتبقى بوست دي في دي ونسال على هو ده السؤال بص خمسه بنظره وده السؤال وعايز اقول له ايه؟ قول لي يا عبد الحق اسال على دي في دي حصل ريجي ويرد حصل رجليك ورد وزرق ووجعتك هناك عندك جلطه والدوب دوا في العرس ويبارين قال لي اسمه دي في دي لا يا باشا ما حصلش ما انا قريب لا يا باشا حصل ما سافر الدي في دي عمر ما عمل ينسى الخبره بتاعتين دي يقول له ايه رجلك ورد بيسالوك على فكره الامتحان جاي تسع دي في دي فصابي يقول له ايه ورد وزرق ووجعتك عجبوك في المستشفى ولا عندك جاري وادوك دواء في العكس ان في بديل العيان يا ياخد القصه دي يا يسكت اذا انا فاهم الحاله قريبا اذا قال اه تبقى ايه؟ ساكن نيجي بعد كده اخبار البرفريتورز اللي بايظه ايه؟ بص بقى يا ريس ها ده لهو ايه ده انا سبتك نمت انت نمت صح؟ نمت فيري جود لا يا دوبك فيري انتريستنج يعني عمال اقول وعيد وبص وسؤال ونظره واحد يقول لي نمت فيري ديبريسنج ها نمت يعني توصف اللي انت بتقوله يعني قول ما بتقول وانا عنام يلا بتاع ربنا كله اللهم صل على سيدنا محمد اخبار البرفريتورز اللي بايظه بنعمل ترند للبرج تيست ومالتيبل ترند كده ده هاكس اهم حاجه بنعمل ايه افتح شباك رائد سنه عشان الاكسجين يخش لهم لا يناموا افتح الشباك رائد نام اصلا عم الشيخ اللي هنا افتح الشباك برضه يعني اما ينفخ اقفلوه بتويل النفخ افتحوه بص بقى بص البرفريتورز اللي بايظ ايه يا عزيزتي يقول لك بنعمل بلا تيستات بلا زفت تعالى اعلمك بقى اخوك ياسر سكيم السفر في مرة لازم يكون بايظ بص دي معلومه ناس سند علمي هي كده من خبرتي على مسؤوليه اولويز بايظ لازم السفر في مرة اللي يبقى بايظ فاهمين اخبار البرفريتورز اللي تحت ابافني بلوني انكل بص على رجل العيان فوق الركبه وتحت الركبه وعند الانكل لو الابافني بايظ هتلاقي دايليتد فينز هنا باين جدا مش محتاجه تستات لو البلو بايظ هتلاقي دايليتد فينز هنا لو الانكل بايظين هتلاقي دايليتد فينز تحت يعني قصدي بتبان بالعلم مجرد من غير تستات ومن غير حاجه لو الابافني بايظ هتلاقي باين هنا في دايليتد اخبار الكومبليكيشن في الجسم اللي بص عليها اخبار الديب سيستم الحاله غالبا بتبقى ايه قريبا يبقى الديب سيستم ايه بيتا طالما الحاله قريبا يلا نقول ايه الست نقط رايك ولا لا عيب رايك ولا لا لونج ولا شورت برايك بس مثلا على دي دي ها اخبار الفيروس اللي بايظه بص اعمل ايه السفر الفكره احكيهم كل اكتبوا على الفيروس بايظ ده من الاول لازم تكون بايظ بعد كده احط فوق الركبه وتحت الركبه عند الانكل في دوالي في المناطق دي يبقى ده دول بايظين مفيش فوق بايظين تمام بعد كده اخبار الديب سيستم الحاله بايظه ليه الاميتر بعد كده اخبار الكومبليكيشن بص في الجدر يا عم تعالوا يا جماعه انا هبتدي اعملكم شيء بالطريقتين الطريقه اللي انا قلتها دي اللي هي سؤال ونظره عارفين الطريقه اسمها ايه؟ ها؟ اسمها جاسيريا المسوس وبعدين مش عارف اهزر يعني دي بينا وبين بعض الطريقه البلدي بتاعتنا وبعدها هنعمل بالكلاسيك المسوس هنبتدي بالطريقه بتاعتنا اللي هي ايه؟ بتاعت سؤال ونظره ها؟ وبعدين نعمل الطريقه الكلاسيك تعال الاول نشوف العيال واقف يا عم الخضري بص يا عم الخضري انت اسمك ايه؟ محمد عمر محمد ها؟ محمد عمر محمد امال ايه الخضر ايه ليه؟ عشان بيبيع خضار عشان بيبيع خضار؟ قرب يا عم خضر تعالى ارفع كده هدومك كده ورينا كده الدوائر اللي عندك كده ارفع ده الشورت بتاعك طويل قوي ارفع تمام شايفينا؟ كله شايفها؟ اللي مش شايف بقى بيقف ويشوفه يعمل ها يلا صحصحها عشان الحصه بدات دي الدوالي وعنده بايلاترال ها انا هنشخص رجل رجل عشان ادربكم مرتين تعالى بقى اوريكم الاول ايه ها الطريقه المور انتريستنج الكلاسيك ولا السؤال ونظره تعالى نخبط اول سؤال ونظره ونفهم منه تعالى بقى انا دلوقتي هتخيلنا طالب انا قدامكم ربع دخلت امتحان على العيان ده اعمل ايه لو نمت بجد في انت حر ها لو نمت هتبحت فيري جود صباح الخير يا عم خضر ازاي حضرتك بص بقى سؤال ونظر قول لي يا عم خضر هتكلم عليك بالشمال قوي ايه في الموبايل يلا يا ركز يا صاحب بجد اللي هيعملوا الدقيقتين دول هم دول لون كاس اخر السنه مش عايز حد يتشغل عني في اي حاجه في المكان بص راجل جانب المنظر ده قول لي يا عم خضر رجليك الشمال حصل ادي السؤال وعين نظر حصل انها ورمت وزرقت ولك عندك جلطه في الساق ما حصلش يبقى الحاله ايه؟ برايمر، ادي اول سؤال. بعد كده هسال نفسي بقى بعد كده، ممكن ابص على النت لو سمحت، ممكن انزل الشوط سنه، ممكن تلف كده وريك اللي من ورا. شكرا يا عم الباز، يا عم خضر، خلاص كده انا شخصت الحاجه. تعالى بوريك انا وقتي، بص عملت ايه اول ما دخلت، انا عايز كام نقطه من العيال. الحمد لله، شوف وصلتك للدقه اهو. كام نقطه؟ سته، مش هزار. كام نقطه؟ سته. رجليك ورمت وزرقت وجالك جلطه، ادي واحده، يبقى الحاله برايمر. ايه اللي خمسه؟ بص عايز اسال نفسي واحده واحده، رايت ولا ليفت ولا باي ليفت؟ ليفت. لا بتكلم واحده واحده بعد. ايوه كانوا عيان عين عشان ضرب مرتين. ليفت. لونج ولا شورت؟ لونج. والشورت بصيت ورا مفيش اي حاجه زي الفل اهو. عن انت مين الاسود وذلك انصاري؟ اخبار البرفوريتورز اللي بايظه، ده بايظ بايظ. ايه رايك في الاباف دي بايظ ولا لا؟ بالظبط كده. الاباف دي كومبليكيتور بايظ. البلو بايظ ولا لا؟ ده الانكل بايظين ولا لا؟ اهو الانكل بايظين، يبقى كله عنده بايظ، مفيش مشاكل. الديب سيستم اخباره ايه؟ بيجر. في كومبليكيشن ابارنت؟ مفيش ولا ألسر ولا اي حاجه، مش كده غلطان؟ خلصت الحاله. بص انا قدامك اهو، دخلت على الاكزامينر، قال لي ايوه يا ابني، قول للعيال ده عنده ايه؟ بص بص، قلت له it is a case of left side primary varicose veins of the lower limb affecting the long saphenous with incumbent saphenofemoral above knee below knee and ankle perforators with patent deep system and no apparent complications. ادي الست نقط. فلو حد علمهم لك كده؟ دكتور ها؟ مين قال لكم ست نقط؟ دكتور اسمه كده اسمه هو ها؟ هاني سعيد ابو دقن صغير. دكتور كبير، دكتور كبير كده. مين؟ دكتور محمد سعيد جه يحضر له. ها؟ دكتور محمد سعيد جه يحضر له. يحضر له. محمد سعيد مدرس. محمد سعيد نايم. نايم، سعيد مدرس. طب جميل. بص بقى، تعالى بقى نشخص الفيلم كام نقطة؟ ست نقط، جبناهم ازاي؟ سؤال ونظرة. تعالى شوف الفيلم تاني. نبيل السيد. ها؟ نبيل السيد. نبيل السيد. دكتور نبيل طبعا، دكتور نبيل اخويا اخويا الكبير طبعا. دكتور انا تمام. دكتور نبيل ده من الناس اللي بموت فيه بصراحه، هو طبعا استاذي طبعا. دكتور نبيل عارفين فرق السن بينه وبينه قد ايه؟ بينه وبينه دكتور نبيل بس هو لذيذ، ما بينش عليه السن، بس هو دكتور نبيل كنت انا نايم وكان هو استاذ مساعد، فاهمين قصدي؟ فربنا يديله الصحه الناس اللي بتحبهم جدا. بص بقى تعالوا نشوف كده اخبار الراجل ده ايه. يلا خش على رجلي اليمين، يلا بص على رجلي اليمين. قول لي يا عم باز، يا عم خضر، رجليك اليمين دي عيان تاني، كانوا عيان تاني مختلف. حصل انها ورمت وزرقت، اقول لك عندك جلطه في الساق؟ لا يا باشا، يبقى الحاله ايه؟ برايمري. نسال نفسي يلا، ها رايت ولا ليفت؟ رايت. لونج ولا شورت؟ يوم بعض. ها لونج سافنس. اخبار البرفريتوس بايظ، ده كده كده بايظ. الاباف دي كويس ولا بايظ؟ كويس. ايوه بيصعب، شفت ازاي؟ طب البلوني بايظ، الانكل لا بايظ اهو. كل دي دوالب، خلي بالك الانكل مش دول، يبقوا اثنين واربعه وسته انش، كل دي اسمها الانكل. المنطقه دي بايظ ولا لا؟ بايظ. مفيش ابارة كومبليكيشن. الديب سيستم اكيد ايه؟ ايه؟ مش كده؟ بتعلم اللي عندي على بعض. انا لغايه دلوقتي قدامكم اهو على عينك يا تاجر، ولا فحصت ولا نقلت، انا سالت وعملت قدامكم الكلام ده. جيت يا عم دخلت انا على الاكزامينر بقى، قال لي قول لي يا عم حالتك ايه؟ تعلم من على بعض. بص طبعا الطالب يستلم كده بقول محترم ولا طبعا. بص داخل عيان الطالب بقول له حالتك ايه؟ وكل ده بص ده بالعكس، ده الواد الناصح ممكن كده اخش على الاكزامينر ولا خد شيء، وتلاقي الطالب تاني بقى له ساعه الا ربع عرف يوصل الكلام ده. في واد تاني معلم، انا كده لفقت الحاله، انا سرقتها يعني، دخلوني عامل ايه؟ بصيت كده بصه مش عارف ايه، سلام عليكم، ودخلت على الاكزامينر. حالتك ايه يا ابني؟ قلت له تاكيس وبايلاترال. بص محترم بشكل محترم ازاي؟ بايلاترال برايمري ماريكوز فيز افكتد اللونج سافنس بايلاترالي وذ ان كنت سافن فيمورا بايلاترالي اباف ني اون ذا ليفت سايد اونلي بيلوني ان انكل بريفريتوس بايلاترالي نو ابارنت كومبليكيشن وذ بيتا ديب سيستم بايلاترالي فينيش. ده طبعا تجبر قاعد على الاحترام بس، ده بقى نعمل شيء، لكن الطريقه دي فهمتوها اللي انا غلطان؟ ها؟ لا استمتعتوا لما تردوا عليا ماسك في الناس. طب انتوا ما تستمتعوا كده؟ تمام كده بعلمك الطريقه دي هتحس بامتى اخوك ياسر فين وانت في اللجنه لما تلاقي زمايلك اللي ضيوش معاه درس مع كوكين وحاله الفاريكوز عم يشخصوها وانت خاصها بسؤال منظم جمالك ايه انك بص طلبت لدكتور ياسر انا دعيت لك على ايه اقول له ايه ودخلت حاله الفاريكوز كان معايا ورقه وقلم بالزور اول ما دخلت على العيان زكى عم يتحرك من بين الورقه والجزائر وانا عامل جلطه في الساق تمام وريني ورحت جاي كتب التشخيص اصبح القلب مطمن لو دخلت على الاكزام عارف اقول له ايه وقعدت بقى يا باشا ايه سابوه نص ساعه قعدت تعمل حاجات الباقيه بس كان قلبي ايه مطمن قالوا بقى في العشر دقايق التاليه نعمل بقى ديتيل اكزامينيشن للعيان يلا بقى يلا ها نعمل العيان العيان ده جالنا عمك الباز جالنا بيشتكي من ضل الشيب بتاعه كده هسيبه في الديتيل عشان نديكم بقى تحاول تروحوا الراوند يعني العيان دي بيشتكي ان هو لما بيقف كتير رجليه بيجي له فيها ضل كبير بالذات اخر اليوم وهو مروح وكمان بيقول ظهر في رجلي عروق منظرها وحش هو جاي بيشتكي من كوزمتك ديسفيجرمنت وبيشتكي من ضل كبير اند ان اوف زيدك ادي البونت بعد دوت ابوني كده اعمل حاجه بصيت على رجليه اول حاجه هنبص يلا بقى سمعوا معايا بقى يلا عايز سمعوا دلوقتي ايه انسبكشن بالبيشن بالكشن اسكابيشن هنعمل برضه الكلاسيك بس دي فرق هل الطالب اللي بيعمله وكيه هو مرتاح انت بتعمله وانت عارف تشخيص الحاله تمسك اعصابك هاديه جدا غير الطالب بيعمل الكلام ده ومش عارف الحاله ايه تلاقي ستريس وعرقان انت فهمت قصدي اقول ايه ده الاخر تمام تعالى بقى نبص على العيال نبص اول حاجه على بيز كروسنج من الوايد ليجمنت مفيش ابص على صافي ده بايكس مفيش على فكره ده كده الجوبك جوبك كده صافي ده بايكس المفروض تبان ده طبعا مفيش عنده صافي ده بايكس واحد يسالني سؤال دكتور ياسر طب ازاي ما عندوش صافي نافاركس وانت بتقول عنده اشراف في الانسان وفي مربعات؟ لا لا ده ما بتاخدش معاه ناس في الشهر. الواد ده بيرد بيجيب لي طريقه رده ان اللايكس اللي باخد معايا درس. فين بقى؟ الواد ده ما بياخدش معايا درس. الباقيين بقى عليه؟ اصل دي بقى الزعلان اللي باخد معايا درس. انا بقول لك هات صوره فرانك. قلت لكم ايه؟ والله يا ابني ما احنا فاكرين ما انت عمال تقول من اول السنه ها شوف الوقت رد ها يعني ها يعني اي يعني ها فيري جود قلت لكم ايه؟ ان هي وجودها يثبت وعدم وجودها لا ينفي يعني الواد رد بيقول لي ايه؟ بصراحه رده لوجيك ده واد فاهم قال لي ممكن يكون عنده انكونتر سفن وفي مرالبات لكن لسه ما حصلش السفن ده عشان كده قلت لكم دايما ايه بص انا قلت جمله بقى دي اللي بقولها في النظر قلت ايه كل صفر نبات انديكيت ان كنت تسافر في مرتبات ولكن ليس بالضروره ان كل ان كنت تسافر في مرتبات تجد معاه صفر نبات قلت كم بس بصوره فرانك كده قلت ايه ها كل صفر نبات لو لقيتها خلاص تثبت ان ده كنت ولكن ليس بالضروره يكون تبقى موجوده يعني لك ايه وجودها يثبت وعدم وجودها لا ينفي عشان كده قلت لكم ايه مش اسينشال يعني بص على النباتس ما فيش ابص على بلو اوت فاهمين من حق الانسبكشن ان انا اشك اي لوكالايز بنفيشن ان هو بلو اوت يعني مثلا الراجل ده يقول لي يا باشا انا شايف دي كده بلو اوت قال لي ايه طب دي دي ايوه اي سكن اوف ريليشن او ده بلو اوت ولا دي بلو اوت دي بلو اوت دي بلو اوت دي بلو اوت شوف يا رب البيت واحده ان اي لوكالايز ريليشن في الانسبكشن من حقك فيه في البلبيشن بقى هشوف قصاده ماشيه بالبيت ولا لا يبقى انا بصيت على ايه؟ على بيزو كروسنج بصيت على الديستريبيوشن على سبيلا بارك على بلو اوت على كومبليكيشن في الجيتر ايه بعد كده نحس سريل مش كده؟ نحس بقى بلبيك يلا خلاص على نحس السريل فين؟ عند السفينس اوبن حط ايدي كده كحي حد عنده سريل واضح يبقى السفينس فيه مربعات الكونتنت تعال نبص حط ايدي كده عند السفينس اوبن الثاني كحي حد السفينس اوبن موجوده فين يا ريس؟ سنتيمتر من نوع دلتا بتسميه بالجهد احس فشل الفكره انه اغلب في بعض الناس بتحب تحسوا نايم ولا بتعلمها وتحسوا نايم عشان يبقى الفيل كولابس طبعا ما بتفرقش ان الفيل بيبقى كولابس دي بيسوي فشل في يعني دي يا فشل في الفيل كولابس دي ده دي عايزها خلاص؟ كانت ماشية ازاي؟ ماشية حضرتك؟ حسينا ايه؟ حسينا رد عليا، حسينا ايه؟ ماشية بالفعل ها؟ نحس الكومبليكيشن لو في حس البلس وسكيلت البريدج وما عندوش سكيل هناخد حصة جاية البلس بقى حتى بعد كده نعمل بركشن يلا بص شيفاردز تيست لا افرق ايه حاجة جدا ايه شيفاردز تيست؟ يا جماعة if we want to specify a bunch of اسلام بنعمل حاجة اسمها شيفاردز تيست ايه ده؟ دلوقتي دي بانش اوف باليفورنيا دي تبع لونج ولا شورت؟ لونج عايز اعمل شورت انا حر نختلف يعني نختلف انا شايف انها شورت هي لونج بيني وبينك بس انا بقول لك ايه اللي جايه ورا تبع الشورت انت دلوقتي بتقول لونج انا بقول شورت عايزين نحكم مين اللي صح فينا في واحد اسمه شيفارد هات سهله قوي حط ايدك على اللونج سهل اهو وخبط على الراس ايه لو حاسس ثريل يبقى تبع اللونج اي حاسس ثريل فعلا تبع اللونج بس في الدور ده اسمه شيفارد لذيذ قوي بص if you want to specify a bunch يعني تعرف هي تبع اللونج ولا الشورت انا حط ايدك على اللونج وخبط على البانش من تحت لو لقيت تريل هنا كده يبقى دي تبع اللونج طب لو انا عكست يا معلم يعني عملت بركشن في ريفرسل فلو يعني اسمها شيرفيتس شيرفيتس كريتو ايه؟ حط ايدك تحت وخبط فوق هنا برضه حاسس ثريل هنا ثريل انديكيت انكومبتنت فالس ايوه ليه؟ انا لما خبطت كده الدم احتفظ الفلاكس داون لو في فالس هنا كومبتنت كانت منعت من نزول الدم الاسفل اسمها شيرفيتس اعيده تاني عشان انت نظراتك كده عايزه تسمعيه تاني تعالى اقول لك انا عشان خاطر حضرتك بص ايش شيفارد بالعربي حط ايدك على اللونج سفنس وخبط على البانش تو سبيسيفاي ذا بانش دي اسمها شيفارد تست اسمها ايه شيفارد شيرفيه العكس بحط ايدي على البانش من تحت وخبط على البين من فوق لو في ريترو جريد ثريل نازل انديكيت انكومبتنت فالس يبقى الناس اسمه ايه رد عليا شيفارد شيفارد شيرفيه ها شيفارد شيرفيه شيفارد شيرفيه شيفارد تو سبيسيفاي ا بانش شيرفيه تو اسيست فالس حط ايدي على البين من فوق واخبط على البانش ده شيفارد حط ايدي على البانش ده واخبط على البين فوق شيرفيه اي سؤال اسكالبيشن بي ار بنعمل سبيشالست يلا عندنا اخر حته في حصتنا اللي هي سبيشالست الثلاثه راسك هناك يا حاج انت راجل قديم عيب ها يبقى نعمل الثلاث ستيتس يلا بقى يا رجاله نعمل الثري تيست بتوعنا اللي هم ايه؟ ترند ريبير مالتي بروتوكول والفايل تعالوا بقى نعملهم هو للاسف رجلي الشمال الواقع اليمين مش مكسوره مش فاكر رجلي الشمال كده طب ما ممكن يمشي ها؟ لا لا دي لان هو اتعود تعويض لسه كده حاجه بس معلش انا هقف على الشمال مجازي تعالوا قلت يا شمال هي مشكله ها؟ انا مش عارف مليان زي كده حاسس بالذنب والله اللي قاعد دايما واقف على شماله يعني انا كده حاسس بجلد فيه طالب عينك من تحت بيسقطوك عليه ها بس اتمنى انا للاسف رجلي الشمال هي تخلقه عشان كده يعني ما ينفعش بص لما تقفل دلوقتي يا جماعه عايز اقول لكم تستات بصوره جميله اه بقى سامع عني اقول لكم تستات بصوره جميله وبسيطه دي حدوته بسيطه جدا دلوقتي يا جماعه مشكله العيان بتاع البيكون دي انه ما عندوش من اللي ورا الفلكس والبلاد من بيب على السوبرفيشال عن طريق اربع حاجات سفر فيلمر عباره عن الجنوني اند يبقى انا عندي اربع انديات بيجيبوا الدم من الجيب على السوبرفيشال بيب عندي كام حلبيه؟ رد عليا ردوا اربعه بيجيبوا الدم ايه؟ من الجيب للسوبرفيشال كام حلبيه؟ اربعه الاربع حلبيات دول عايز اعمل اللي بايظ اول تيست اسمه ترند ريبير حلبيه اسمها ايه؟ اول حاجه ورقه جايبه ايه بقى؟ هجيب تورنيكيه واربطه في الابر سيرفس بربطه فين؟ ثاني حاجه ابر سيرفس ده يفرق السفر فين ورايح بقى؟ يبقى انا قفلت حنفيه وسبت ثلاثه مفتوحين ركز بقى حته في السته انت قفلت ايه؟ حنفيه وسبت ثلاثه مفتوحين سبت مين اللي مفتوح؟ اظن مين؟ ورحت قافل ده ورحت قافل بص بقى لو البنش دي مالت يا بتبنى منين؟ يا من الانف يا من الاظافر يا من بدون القلب مش ممكن بالذات نظيفه لان انا اقفلها يا جماعه لو لقيت حد سرحان حد محدش يسرح تحت اي ظرف فاصبر غلط قبل دقيقتين ما كانش يا جماعه بص يبقى عندي كام خلفيه؟ اربعه في كام واحده مفتوحه؟ يبقى وقف لو ما تقدرتين للمفتوحين تبنى من دي يا من دي يا من دي مش ممكن من دي لانها ايه؟ مقفول طب لو انا اول ما وقفت مالك يبقى دول بايظين او حاجه منهم بايظه طب ما مالكش يبقى دول كويسين مش كده يا اسمعنيش لو ما مالكش يبقى دول كويسين مالك يبقى دول بايظين واحد منهم او اثنين او ثلاثه ما اعرفش بعد كده اول ما وقفت ما مالكش يبقى دول ايه؟ كويسين واللي ما مالكش يبقى دول ايه؟ كويسين افك التركيب مالك يبقى ده اللي بره السؤال غلطان طب السؤال الاخير فرضا اول ما اموت احتمالي يبقى دول ايه؟ بايظين فكيت زاد يبقى دي كمان بايظ وده المتوقع في العيان ده اعيد التست ولا نعمله؟ اعيد اعيده تاني؟ اعيده؟ تمام ها؟ اللي قالوا اه دول مش مركزين في كلامي نعيده تاني قلنا كام حنفيه بيملوا الدم دي على 15 يد؟ اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه بقفل واحدة وسيب ثلاثة مفتوحين. اوقف لو مالت ما نقول ثلاث احتمالات يبقى دول بايظين بتبنى من دي من دي من دي. ما مالتش يبقى دول كويسين. دول مش كده؟ فرضا ما مالتش اقول ايه؟ دول كويسين فكيت التركيب مالت يبقى ده اللي بايظ. فرضا اول ما وقفته مالت يبقى دول بايظين. فاهمين؟ فكيت التركيب زادت يبقى ده كمان بايظ. وده المتوقع في العيان ده جمال الطريقه بتاعتنا اللي هي السؤال بالنظره انك بتعرفك هتشوف ايه؟ يعني الراجل ده المتوقع اول ما يقف يملى افك التورنيكيه يزيد يبقى انا هنا راجل كينج بعمل التست وعارف نتيجته. فاهمني؟ يلا بص ادينا ربطت التورنيكيه واقف لحد يلا سيبوني انا ماسكه. بصوا على الرجلين يلا كلكم بصوا عليها اهي مالك ولا اهي؟ مالك شوية طبعا اهي باجي ابص اهي مالك بص بص بقى اهي تمام بص اهو بص المكان كل بص اهو بص اهو بص المكان اهي ولسه بتزيد بص على مالك بص اهو بص مالك مالك شوية ولما تبكيت زي يبقى كلهم بايظين. طيب عايزين نعرف مين اللي بايظ ولا ده ولا ده ولا ده؟ برضه الدكتور لا تيست الداني لعلمك بقى لما تفهميه فهمت او لا لا بنجيب بقى بنعمل عيادات ونفض رجليك بس وفهمت هي ايه هتطلعها عبيط قوي ما انا اجيب ثلاثه تورنيكيه انا في الاول ربطت كام حنفيه؟ واحده سيب كام واحده مفتوحه؟ ثلاثه هنا هربط ثلاثه واسيب واحده مفتوحه العكس بجيب ثلاثة تورنيكيه، واحد في الأبر سايد ده يربط مين؟ رد عليا ها؟ استنى الفريمورك جدع يا رب. أهو ده كده اسمه استنى الفريمورك. واحد فوق الركب 10 سم يقفل الأبر مين؟ تقول لي مفهوم. كلام غير الرجل. واحد تاني تحت الركب 10 سم يقفل البلو مين؟ اللي هو يبقى قافل كام واحد؟ رد عليا قافل ثلاثة قافل ليه؟ مين مفتوح؟ الوحيد القلب أوقف العيان لو لقيت أمال السنة بتبنى من أنكل ومش غيره مفتوح وبعدين أفك البلون زادت يبقى ده بايظ بعدين أفك من ده زادت يبقى بايظ أفك زادت يبقى بايظ أنا قفلت ثلاث حنفات سايب واحد فاهمين؟ لا ده أسهل ثالث ليست ده ها؟ عينه ها هنعمله حل مقل بص بسيب قلبي مفتوح واقفل بلو اباف وايه وسافر اسافر وبعدين لو بالك يبقى دي اللي بايظ فانا افك البلو الثاني يبقى بايظ افك الاباف فانا افك السفر اللي هو انا واقف معايا ها هي المفروض هتملى في الاربعه تضلهم بايظين اصلا باليسير يا ماشي مش انا غلطان اقف اعمل حاجه ورينا يلا جمال انك تعمل وانت عارف النتيجه ليه فورين رجليك رجع دي الوقت مالك شويه صح مالي كده موجود اهي بص كده اهي ومالي اهي اللي كده اهي كده بص بقى او بص ده زي ده بص لو طبعا ده اهي ده اهي بص اه فوق كده ولعت ده مين ها ده بص بص قطعت بطلها ده كنت عملت كده بص مالك على الاخر شايفين بس ادي عامل الاربعه بس اعيده اخر معلومه رجليك يا اخر معلومه ناخد بيها الديب سيستم بيتر ده نقطه دي ايه هو ده الاجابه المعلومه اللي بعمل التستات ومش خايف من حاجه هيطلع بيه ها فاهمين قصدي بنعمله ازاي؟ بروح جايب دوبليكيت واربطه في الميدل اوف سايد في ناس بيربطوه في الميدل اوف ليج يا اختي كده ينفع؟ ده في ناس حاطينها على النت بقى داخل على النت ببص ايه الناس حاطين الفات بتاعتي على النت وعلى راي يسرى يا اختي كده ينفع كده حطينا بالانجليزي على راي يسرى يا اختي كده ينفع وكده ممكن بيه لغه كده والله انت دم عارف انا والله قريت امبارح على النت يا اختي يا اختي كده ينفع كده ينفع ها جماعه بصوا بربط التورنيكيه في الميدل اوف سايد بعض الناس يربطوه في الليل يسرى قالت يا اختي كده ينفع وكده ينفع يعني ايه الهدف بالتورنيكيه ده يا معلم ها اربطه حاجه اربطه اربطه اربطه خلاص احسن عشان الطلبه يشوفوك الضرب اربطه هو بيبقى ماسكه بايده يعني عشان بس شكل التيلي كده بيقفل السوبرفيشال ريلز مش كده؟ بص بقى هو نعمل ستيبنج ان بليس خطوه تنظيم يلا هتشغل الليل ها يعمل اكسرسايز بص بقى طب دي واحده تسالني حاجه عشان سايبوني ومبسوط ايه الهدف منه؟ انا بقفل السوبرفيش خليه يعمل اكسرسايز ومعتمد دلوقتي على مين؟ على الديب بس الله ينور عليك تعال انا عايزك تعلمني باللوجيك طب لو الديب بتاعه مقفول مصير اه طب الديب مقفول ولا عملت له سوبرفيشال هيجي له ايه؟ سيفير بين طبعا تلاقيك انجورجن وفريكوزا انجورجن وجاله سيفير بين ويف والرجليه هتفرقع طب لو الديب بيت نبرم صحيح غلطان افيل السوبرفيشال كلوز ده عند الديب الاجدع بالعكس ده تلاقي الفاريكوزا بتقل ليه؟ انه بيشفط بالبلس البام ما شفط بالمص البام السوبرفيشال الدوالة تقل مع الوقت يلا يا حاج اشتغل دكتور هو عدم يبقى دي يبقى الموديفايد فيرسس تيست بقفل السوبرفيشال فيلز بالتورنيكيه وخليه يعمل ستيبنج بليز بصوا كده العيال ما بتقلمش رقم اثنين ايوه بصوا كده تلاقيه بتقل انه بيشغل المص البام عشان وده ميست تيست اوبجيكتيف وسبجيكتيف عارفين الاوريجينال خلاص حاجه فاهم خلاص شايفين قال لي ازاي بيسالك سؤال في الامتحان تعالى سامي انت بعته كام عليه النهارده؟ اثنين الله فات كان في لكم عليه خدتوا خدتوا اه جبنا مواقف بيسالوكوا سؤال بقى ايه الاوريجينال بيرسس اللي يا جماعه مش عاجبكم راوند عشان تمشي هيبقى عندنا بس الالسر جماعه ده زيه بس فينا كومبليكيشن الالسر انا بتعرف وريه ده بتقرا انا بقول لك ليه هنا كل حاجه بايه بص بقى ال بس كده هنا سالب توليه ايوه ده مهم جدا بيسالك في الامتحان اللي عملناه ده الموديفايد فيرسز ولكن امال ايه الاوريجينال الاوريجينال كان بيعمله بطريقه غبيه جدا بيسالك في الامتحان كده لك ده الموديفايد اللي عملناه على الراجل ده ولكن امال اصل بيرسز ما عملوش كده خلي بالك ده احنا اللي طورناه كده بيرسز لما وصفه كان بيعمله بكريب باندي برباط ضاغط كان بيجيب رباط ضاغط ويلف رجل من الطول الجرويد اي الله ينور عليك ولاد كويس كان بيسمعوه في الاول ده من جواكوا يعني ها لو فعلت اه بالظبط كده ما هو ده النقد اللي هو ليه ان ده ميزته ان بقى العيال يحس ببين وابقى شايف الرجل اوبجكتيف وسبجكتيف، التاني سبجكتيف بس هعتمد على البين، انا بلف الرجل كلها يبقى قافل السوبرفيشال فينز برباط ضغط ومغطيها كلها، العين قال اي يبقى الدين مقفول، ما قالش اي يبقى الدين مفتوح. طب انا هنا بقى مستر اولا اسهل، فعمايله رقم اتنين اوبجكتيف وسبجكتيف، ابقى شايف وهو بيعمل اكسس ده اللي قدامك. نيجي بقى للحته الاخيره في حصتنا النهارده، قلت لكم ايه الكومبليكيشن اوف ماريكوز؟ انسر اكزيما، اهو ده عيان بقى عنده ارفع رجليك كده يا معلم، بصوا يا جماعه شايفين انسر ده عيان تحطه في دماغك وانت بتذاكر تدعي لي، ده الكومبليكيشن بتاع الماريكوز مش ناقصه حاجه. ده عنوان الكومبليكيشن في الورق بيشرح الراجل ده عنده، بص انسر شايفين رجليك اكزيما وبيجمنتيشن، بص يا جماعه الاديما، بص رجليه لتحت ارفع لتحت ورا له، بص رجلي هنا قد ايه، بص هنا رجلي قد ايه، ارفع ارفع بقى الثانيه، بص الالسر عنده ثلاثه الالسر، بص الجلد يا جماعه بقى متلايف ازاي، ها ديرماتو لايف سكليروز، رجلي كونجيشن بيزرقها عن اللي تحت اسمها انكل فلير، ظريفه جدا عنده ثلاثه الالسر يا جماعة. طبعا المنظر ده يحصل مع البرايمري او مع السكندري، بيني وبينك صعب جدا جدا يحصل مع البرايمري، يعني يوجوالي بيكون سكندري. شوف كده الفجأة، قول لي يا سامع رجليك الشمال دي حصل انها ورمت وزرقت ووجعتك، اقول لك عندك جلطة في الساق؟ ايوه دي حصل. عجزوك في المستشفى؟ ايوه دي. خدت دواء في العين فاكر اسمه؟ خدت دواء في الاول يديك حقن البالين وبعدين مسوك على كبسولات، ياخد الاول الانترافينوس وبعدين يمشي على الاورال انتيكوانتس، تمام. وبعدين ايه اللي حصل بعد ما الجلطه خفت؟ بعد بسبع ثمان اشهر استنى الله كوين جيت وبعدها مش فاهم، الله الله على اللي بيوصفه ده اكزيما، ايوه بعدها بسبع ثمان اشهر تغير في لون الجلد، جلدت عملتها كده يا عم ده محفظه، يا عم يا عم ده محفظه ده تلميذه ده، بعدها بسبع ثمان اشهر اللي هو من ست شهور لسنتين يقول لك ده قاري الورق، ها بدات تحس بتغير في لون الجلد مع هرش، وبعدين ظهرت لك دوالي والقرح، عشان قلت لك تقول كده ايوه لك ده محفظه ولا ده بحسه، ها ماشي حضرات. طيب تعالوا بقى اقول لكم بس جمله اخيره، لما يجي نمسك الالسر بنمسكه ازاي؟ انزل كده ثانيه واحده الورقه تطلع فين يا جماعه، بص بنمسك اي الالسر ازاي، ها نمبر والسايد والسايز شيل فلو اتش مارجن بيز دريننج الكترون تسعه. بص يا جماعه بص بس حته حته اكد عليكم دي اسمها ايه؟ الانسر دي فلور دي اتش مارجن مارجن دي بيز بيز، يعني اسعد اول واحد لما تقول اسعد فلور هي الارضيه، الاتش ده الحرف ده، المارجن المنطقه اللي حواليه اللي غير دورنا السكن، البيز المنطقه اللي تحته از نوت سين از اونلي فيلد فيكسد ديوريت الحاجز خلاص. تمام تعالى بقى نمسك الانسر، اتفضل دلوقتي دي اخر معلومه في حصتنا، انا بقى اكزامنر قلت لك ايه؟ طب يا ابني ركز لي على الانسر ديسكرايب ذا انسر، تعالى يا سامي اقرب عليها بعد اذنك، هو عنده ثلاثه انسر هوصف انا واحد كلهم زي بعض، يعني هوصف لكم الانسر عشان اكبر واحد كلكم شايفينه. انا دلوقتي افترضنا طالب جه الراجل قال لي تعالى يا ابني ديسكرايب ذيس انسر، ده اخده تقولي ساعتها اقول له ايه؟ هو الراجل ده عايز مني كام نقطه؟ تسعة كده؟ اقول له بص يا بيه النمبر طبعا دي ارمرتو ده لارج السايد في الجيتر اريا حوالي 50 سنتيمتر اباف ذا ميديان بلبس، السايز انا شايفه حوالي 2 سم في طول حوالي 7 سم، الشيب انا شايفه سبيندل شيب الريجولار اوفال اوفويد زي ما انت عايز، انا شفت سبندل سبندل شيب اكثر، وقال لي الريجولار يا زي ما انت شايف بس انا شفت سبندل شيب اكثر، فمين قصدي ازاي؟ الفلور بتاعته بص الارضيه بتاعته فيها سيبتيك جرانيوليشن تيشوز، واضح انه مليان مده وبتاع واوزن وبتاع، ها سيبتيك جرانيوليشن تيشوز، الاتش بتاعته من الجنب سلوب مايله كده اللي هو اسمها سلوبي سلوبي هي مايله، فمين قصدي سلوبي المارجن يا كل اللي حوالينا مليانه اكزيما وبيجمنتيشن ماشي حضرات، البيز ازاي فيكسد الانديوريت تمام حاسس فيكسد انديوريت يعني ناشفه فيكسد على الاندرلاين تيشوز هير الليف نود ار لارج ها لارج عند الجوانب الليف نود لارج دي تو انفكشن اي دونت وونت تو بوك ماي هاند جاست بوت ان كروز اه ذاتس بس يو يعني اتس لارج اف يو وير جلاف اند يو فيل ذات يو فايند ذم لارج وان جوانب نود لارج هير تحت الجوانب الليف سوم واضح جدا هم لارج لكن زيستين اي دونت وونت تو بوك ماي هاند ماشي حضرات يبقى ده بالنسبه للعيان يبقى انا وصفت كده قلت ايه يلا قولوا معايا اصلا خلصنا ماشي نروح راوند ده نخبط طيب طيب شيب سيرفيس اللي هي الفلور يعني والايدج والمارجن والبيز والدريلنج ليف نوت لارج ديو تو انفكشن ماشي حضرات هو البيز اللي حواليه ولا البيز نعم البيز البيز بص بتمسك كده فالبيز ده بتمسك الحته كده وتحس البيز تحتيه الاريا اندرنيث الالتر اندرنيث انت تحت كده حضرتك على الاندرلاين تيشو يا نهار اسود اوعى حد قال لك عرفت الفلور؟ احنا فين كده الديز الديز بص لو ده كده التر تمام وبيكون الرم هذا ده كده التر اهو عايز اجيب الديز بتاعته بجيبها ازاي؟ باجي من حواليه كده واحسها بص تحتيه وقرب ايديا تحت الالتر وحاول احرفه على الاندرلاين تيشو فهمت قصدي؟ ماشي حضرتك؟ نعم؟ طبعا يالا خايبين يالا ما عنده مريجوز اهو ما عنده سكند ما ده بقى انا شرحت ايه الالتر بس لكن ده تقول فيه ست نقط يعني ده في الامتحان لما اجي ولا حضراتكم يالا ما انا خلصت الحصه بقى ده انا بس هنا بوريك حاجه جديده اكتشاف العيان يا اسلام اتعامل معاه ازاي؟ ارجع بقى نقط صفر سؤال ونظره الست نقط فاهمين؟ سكندري باريكوز بينزا فيكتنج لونج سافرنس موزيوم كومتاز عيش حياتك بقى وادي اهو وضع الاباط دي بايظ اهو وسافر بيمونا بايظ والبلو بايظ والانفل بايظين كده عيش حياتك بقى انا بس وظيف هنا الايه؟ جديد بس لكن في الامتحان ده بتعامل حل الباريكوز ست نقط الديب سيستم هنا بيتنت ولا اكلودد؟ ليه؟ انه حصل اكتر ما حصل ليه؟ يبقى خلي بالك العيان ده تقول في حته الواد ده النهارده قال كلام عجبني بصراحه قال لي يعني السؤال ايه بس الواد ده قال عندك بيتن اور اوكلودد ناو تيز شور بيتن يقول لي الله يا راجل بيتن وسكند اه طبعا ان الالتر بيحصل بعد الريكفرايزيشن هي الجلطه جت من كام سنه؟ من ست سنين يبقى اكيد ريكفرايز من زمان فهتلاقي الديب سيستم بيتن جماعة استبدعتوا حتى الباريكوز اتفضل يا سامي جماعة بص جماعة ليه بقول لكم حتى الباريكوز سامع اتفضل يا واحدة واحدة شيك سامع قادر قادر يلا عايز تمشي حلو انا بشوفه بقى عندي ثلاث ثواني اهم حاجة في العيال ده سؤال وايه؟ ونظرة سؤال ونظرة ليه بقول لكم النهارده الصبح جماعة سمعتوا على الاستاذ عمرو عشان الحلو وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.